ثقافة طبية، تأليف جون هيبر، ترجمة ماهر نسيم. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. أمراض الأطفال الشوارع. إن كثيرا من الأمراض التي يحتاج علاجها إلى وسائل متقدمة جديدة من وسائل التشخيص وطرق جديدة من طرق العلاج، هي تلك التي تأتي نتيجة تغيرات خبيثة تطرأ على الحالة العادية لسير العمل في جسم الإنسان. فأي تغير ولو بنسبة أقل من 1% يطرأ على كمية السكر في مجرى الدم مثلا، قد يتسبب في نوبات الصرع وحالات الغيبوبة والإغماء الطويلة الأمد. كذلك أرجع الباحثون والعلماء أمراض القلب والسرطان وبعض الأمراض الأخرى إلى تغيرات عضوية تطرأ على عمل جسم الإنسان، غير أن تتبع أسباب مثل هذه الأمراض وفهم العلاقة بينها وبين التغيرات التي تطرأ على عمل جسم الإنسان أمر عسير إلى درجة لا يستطيع معها علماء فرع واحد من فروع البيولوجي أو الطب الوقوف عليه. ومن ثم يتطلب الأمر توحيد جهود عدد كبير من الأطباء والعلماء والباحثين في فروع شتى من فروع العلوم. وقد تمثل هذا الضرب من الجهد المشترك الذي يقوم به علماء وأطباء وباحثون كثيرون في برنامج واسع النطاق بدأ الآن. يجتاز مراحل التحضير الأساسية، ويهدف هذا البرنامج إلى الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى مجموعة معينة من الأمراض. هي الأمراض التي تصيب الأطفال الصغار في مراحل حياتهم الأولى، أي التي تعقب الولادة مباشرة. فبعض هذه الأمراض تنشأ عن أسباب لا تزال مجهولة وغير معروفة، وقد تلعب دورها الحاسم حتى قبل أن يولد الطفل. وبعض هذه الأمراض تظهر وتلعب دورها الحاسم في حياة الطفل خلال الشهور الأولى من ولادة، وبعضها قد لا يظهر وقد لا يشخص تشخيصا كاملا إلا بعد بضع سنوات. أما العوامل التي تلعب دورا هاما في هذه الأمراض فهي كثيرة، ومن بينها ولادة الطفل ميتا والإجهاض وإصابة المولود بالعمى والصمم والتخلف العملي والشلل المخي وعدم القدرة على التحكم في الأطراف وما شاكل ذلك من علل تولد معه. ومن ثم يهدف هذا البرنامج إلى تعقب أسباب مثل هذه الأمراض. أما هذا البرنامج فإنه من وضع المعهد القومي للأمراض العصبية والعمى، وهو معهد تابع لمصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة. ويشترك في هذا البرنامج الجديد الواسع النطاق 150 عالما وباحثا يجرون أبحاثهم في أكثر من 10 مراكز من المراكز الطبية بالولايات المتحدة وفي كلية الطب بجامعة بورتوريكو. ومن المحتمل أن تستغرق الأبحاث والتجارب 10 سنوات وربما 20 سنة. ولهذا البرنامج أهمية كبرى ونتائج بعيدة المدى، ذلك أنه يرمي إلى الكشف عن أسباب أمراض الطفولة الشاذة التي لا يزال الطب الحديث يجهلها، كما أن هذا البرنامج يتطلب أبحاثا واسعة النطاق لأنه يقتضي مراقبة حالات كثيرة مراقبة دقيقة، ولأنه يقتضي الاحتفاظ بسجلات كثيرة عن صحة الأم الحامل وأمراض الطفل وشتى ضروب العلل والأمراض التي أصيب بها أفراد عائلة الطفل من قبل. ذلك أن الوراثة تلعب دورا كبيرا في هذه الأمراض. ويقول الدكتور بيرس بايلي مدير المعهد القومي للأمراض العصبية بالولايات المتحدة إن الأطباء الذين يشتركون في هذا المشروع في المراكز الطبية الأمريكية سوف يشرفون على 6000 حالة ولادة كل عام. وبالطبع سوف ينمو من هؤلاء المواليد الستة آلاف عدد كبير نموا طبيعي، غير أن عددا يتراوح بين 10 أطفال و50 طفلا من الأطفال الستة آلاف سوف يولدون مصابين بعض الأمراض التي يهدف هذا المشروع إلى تعقب أسبابها، وهي أمراض عصبية في جملتها. وعندئذ سيوضع هؤلاء الأطفال الشواذ تحت التجربة لمدة 10 سنوات أو أكثر، ولا شك أن مراقبتهم لمدة 10 سنوات سوف تزود الأطباء والباحثين بمعلومات كثيرة ذات فائدة قصوى. وعلى الرغم من أن وسائل جديدة من وسائل العلاج قد تظهر نتيجة لهذه الأبحاث، فإن الغرض الأساسي من هذا المشروع هو غرض وقائي يهدف إلى وقف أسباب أمراض الطفولة الشائعة. فمثلا يعتقد الأطباء أن كثيرا من حالات الصرع والشلل المخي والتخلف العقلي يمكن منعها أو الإقلال منها إذا أمكن الوقوف على حالة معينة في حالة نقص الأكسجين، ذلك أن المراكز العالية في المخ هي أكثر المراكز التي تتأثر بنقص الأكسجين، بل إن هذه المراكز تصاب بتلف كبير إذا اختفى منها الأكسجين لمدة 5 دقائق. ومن هنا فإن هذا المشروع يهدف بصفة أساسية إلى العمل على حماية المراكز العصبية في المخ بسبب الدور الخطير الذي تلعبه الأجهزة العصبية في مستهل حياته. فمثلا أسفرت بعض الأبحاث الطبية التي أجريت في شيكاغو عن نتيجة قاطعة هي أن سمن وثيات الأطفال تحدث في اليوم الأول ونصف الوثيات في الأيام الثلاثة، وهذا هو السبب في أن المشرفين على هذا البرنامج يزمعون مراقبة الطفل منذ ولادته مع الاهتمام بالظروف المحيطة بالأم أثناء فترة الحمل. ولما كان هذا البرنامج هو أول برنامج من نوعه فإن الأطباء والباحثين في شتى أنحاء العالم يترقبون نتائجه باهتمام بالغ. ماذا نعرف عن النوم؟ كثيرا ما تكون أبسط الأسئلة هي أصعبها إجابة، لأنها تخفي مشكلات غير مفهومة لم يعثر لها أحد على تفسير. مثال ذلك، إذا سألت أحد أصدقائك لماذا ينام، فالأغلب أن يجيء جوابه كما يجب: أنام لأنني أشعر بالتعب طبعا، أو أنام لأنني أحتاج للراحة، أو أنام لأن كل إنسان يحتاج للنوم. فإذا أصررت وحاولت أن تصل إلى السبب الرئيسي فمن المحتمل أن تواجهك صعاب كثيرة. والآن فلنفرض أنك سألت: ولكن لماذا نحتاج إلى الراحة؟ فالأرجح أن تكون الإجابة في أغلب الأحاليل غامضة أيضا، فمعظم الناس لا يدركون إلا أن السبب في الحاجة إلى الراحة هو أنهم حين يكونون مجهدين لا يستطيعون إبقاء أعينهم مفتوحة وتبدأ أذرعتهم وأرجلهم في التفرق، ويستدعي قيامهم وتحركهم لاستعانة بقوة إرادتهم، هذا على حين أن السبب الرئيسي في حاجتنا إلى الراحة لا يمت بأي صلة إلى عضلاتنا، ذلك أن عضلاتنا تكون في أفضل حالاتها عندما نتهالك من التعب على فراش، مثلما نكون عندما نلعب التنس مثلا. إذن ما هي بالضبط طبيعة النوم؟ الجواب هو ما كشفت عنه تجربة أجريت حديثا في الولايات المتحدة. فقد أجرى الدكتور هارولد ويليامز، وهو عالم نفساني بمعهد أبحاث وولتر ريد، تجربة عجيبة على جماعة مكونة من 25 رجل تطوعوا بالبقاء مستيقظين فترات تصل إلى 100 ساعة، أي أكثر من 4 أيام. ودلت التجربة على أنه لم تطرأ عليهم أعراض خطيرة خلال اليومين الأولين، فمعظم الأشخاص الأصحاء يستطيعون البقاء مثل هذا الوقت بلا نوم، كما يستطيعون التصرف والشعور بحالة طبيعية تماما سواء عرفوا ذلك أو لم يعرفوا، بشرط أن يفعلوا شيئا يستأثر باهتمامهم. أما عمل المكتب والمنزل فأكثره من أعمال الروتين، فنحن نصاب بالتعب الشديد في محاولتنا أداء أعمالنا اليومية رغم أننا نحصل على قسط وافر من النوم ليلا. أما إذا كنا نشغل أنفسنا بعمل مثير للاهتمام فإننا نستطيع أن نظل بلا نوم فترة طويلة تدعو للدهشة. ولقد أيدت دراسة الدكتور ويليام هذه الحقيقة، ولكن المتاعب بدأت بعد يومين، فقد تبين للمتطوعين أنه أصبح من الصعب عليهم أن يركزوا انتباههم، وأنهم أصبحوا سريع التهيج، وبدأ بعضهم يرى صور الأشياء مزدوجة، كما عانوا أيضا من هلوسة غريبة، فقد سمع أحدهم أصواتا وخيل إليه أن أمه تناديه، وخيل إليه أن كلماتها كانت من الوضوح إلى درجة أنه ظل يتلفت حوله ليرى من أين كان الصوت يصدر، بينما خيل إلى متطوع آخر أن الأثاث يتحرك، وخيل للمتطوع الثالث أن كلبا يسير في عنبر المستشفى. وهكذا بدأت عقول الرجال في الانهيار، ولم يعد هناك غير علاج واحد هو النوم. إذن فعدم النوم يؤثر تأثيرات كبيرة على العقل، وبعبارة أخرى أننا ننام أساسا لأن النوم يفيد عقولنا، فالعقل يحتاج إلى النوم أكثر من أي عضو آخر في الجسم، غير أنه ما زال علينا أن نقف على ميكانيكية النوم، أي العمليات الكيميائية المعقدة التي تحدث. ومن هنا يبدي العلماء اهتماما كبيرا باكتشاف حديث مؤداه أن مادة كيميائية شديدة الصلة بفيتامين ب-ألف، وهي عنصر غذائي ضروري لأداء الأعصاب ووظيفتها، ذات أثر فعال في إثارة النوم. ولكننا نعلم الشيء الكثير عن الأرق، فالأطباء يقولون إن السبب الرئيسي للأرق عقلي بحت، إنه الخوف من عدم الحصول على قسط كاف من النوم. ولكن هذا الخوف لا أساس له عادة، لأن الجسم قادر تماما على تنظيم شؤونه، وليست هناك مدة مثالية للنوم، فبعض الناس يحتاجون إلى حوالي 14 ساعة، بينما يستطيع آخرون الاكتفاء بفترة تتراوح بين 4 ساعات و6 ساعات. مثال أن المخترع الأمريكي المشهور توماس إديسون اعتاد أن ينام 4 ساعات فقط كل ليلة، وكان يكره كل دقيقة يقضيها في النوم، لأنه كان يريد إتمام عمل كثير أثناء ساعات يقظته. وأخيرا، فإن النوم شيء أكثر خفاء مما يعتقد أكثر، ومع أننا ننام لنريح عقولنا، فإنه من الواضح أن التفكير لا يجهد عضو التفكير هذا، أي العقل. فالمعروف أن حبة الفول السوداني الواحدة مثلا تعطي نشاطا غذائيا يكفي لأكثر من ساعة من المجهود العقلي الشديد. فإذا كان التفكير لا يبني العقل، فما الذي يبنيه إذن؟ هل هي مشكلة تنسيق أفعالنا وعواطفنا؟ لا، فهذه الأسئلة ما زالت تتحدى الأبحاث الطبية الخاصة بمشكلة النوم المعقدة. الصداع، لا شك أن كل صيدلية منزلية تحتوي على واحد أو أكثر من المستحضرات المركبة التي نستخدمها لتخفيف حدة مرض من أكثر الأمراض شيوعا، ألا وهو الصداع. ولولا استعمال بعض هذه العقاقير التي لا يحتاج استعمالها إلى زيارة الطبيب لأنفق الأطباء وقتا طويلا في الاستماع إلى شكايات أولئك الذين يعانون من الصداع. غير أن بعض المرضى المصابين بالصداع لا يجدون مهربا من الالتجاء إلى الطبيب عندما لا ينفعهم استخدام عقاقير الصداع مثل الأسترين وغيره. وعندئذ قد يصف لهم الطبيب عقارا آخر أقوى منه، ولكن الطبيب لا يفعل ذلك خط عشواء، وإنما يلقي على المريض عدة أسئلة ويفحصه فحصا دقيقا، لأن الصداع ليس مرضا وإنما هو علامة على مرض وعرض من أعراض مرض قد يكون غير خطير وقد يكون خطير. وقد راجت بين الناس معتقدات خاطئة عن أسباب الصداع، مثال ذلك أن الأطباء أنفسهم كانوا يعتقدون منذ جيل من الزمان أن الإجهاد البصري عامل من عوامل الصداع، ولا يزال كثير من المرضى يؤمنون بصحة هذا السبب حتى اليوم. ومن ثم يعمد المصابون بالصداع إلى تدليك عيونهم، هذا على حين أن الأبحاث الدقيقة قد أثبتت أن الإجهاد البصري لا يؤدي إلى الصداع. والآن ما هي أكثر أسباب الصداع شيوعا؟ لو أنك ألقيت هذا السؤال على طبيب الأسرة فمن المحتمل أن يقول إن السبب في الصداع يرجع إلى الإجهاد النفسي مثل القلق والبلبلة الفكرية. ويعتقد كثير من الأطباء أن حوالي 90% من المرضى الذين يعانون من الصداع المزمن ضحايا توتر عقلي أو عاطفي عنيف، ويلقى هذا الرأي تأييدا من كثير من الإخصائيين في دراسة أسباب مرض الصداع. فهؤلاء الإخصائيون قد أثبتوا أن الصداع المسمى الصداع الشقيقي الذي ينتج عن ضغط النبض القوي لشرايين المخ على الأعصاب التي تنقل الإحساس بالألم، إنما يكون نتيجة توترات عميقة الجذور تأتي في معظم الأحيان نتيجة لمشاكل شخصية مثل العمل الشاق وقلة الراحة. ومن الطريف أن الأبحاث أثبتت أن عدد النساء اللاتي يعانين من الصداع المزمن يفوق عدد الرجال المصابين بمثل هذا الصداع بنسبة 3-1. أما فيما يتعلق بطرق علاج الصداع فإن أحد الإخصائيين وهو الدكتور أرنولد فريدمان مدير مؤسسة وحدة الصداع بمستشفى مونتفيوري بنيويورك يؤكد أنها تتوقف إلى حد كبير على قيام علاقة وثيقة بين الطبيب والمرض، وغالبا ما يتطلب ذلك تشجيع المريض على التحدث عن جميع مخاوفه وبواعث قلقه وتوتره. وتبعا لما يقوله الدكتور فريدمان فإن الطبيب يستطيع على ضوء مثل هذا الحديث أن يشجع المريض على تغيير حياته بطريقة تحقق له قدرا من التفريج عن التوتر العاطفي الذي قد يكون سببا أساسيا من أسباب الصداع. ومع أن العوامل النفسية تسهم بقدر كبير في إحداث الصداع إلا أنه ينبغي على الأطباء أن يبحثوا بدقة عن الأسباب الأخرى، فقد تكون الأورام المخية وغيرها من اضطرابات المخ مسؤولة عن الصداع. وعلى الرغم من أن الإحصاءات قد دلت على أن هذا الاحتمال ضئيل، فإن الأطباء يحرصون على دراسة هذا الاحتمال الضئيل دراسة دقيقة، معتمدين في ذلك على أبحاث الإخصائيين بوحدة الصداع بمستشفى مونتفيوري بنيويورك. فهذه الأبحاث تشمل على رسوم بيانية لموجة المخ وتسجيلات نبض الكهربية وما شاكل ذلك من دراسات قد تساعد على التثبت من وجود أورام مخية أو جروح أو أمراض مخية قديمة قد تلعب دورا في ظهور الأعراض المستمرة للصداع. ومن بين أسباب الصداع الأخرى العيوب البصرية، وهي مختلفة عن الإجهاد البصري. ومن قبيل العيوب البصرية قصر النظر والحول، وقد يكون السبب هو الحساسية المفرطة لطعام معين وتكوين الجمجمة غير العادة. فقد يكون الصداع المزمن علامة على واحد من هذه الأمراض وغيرها. وعلى كل حال، فإن الدراسات ما زالت مستمرة للبحث عن علاج أفضل. مثال ذلك أن الأطباء الباحثين يختبرون عقاقير جديدة تخفف التوتر والألم وتوقف نبض الأوعية الدموية المخية الذي يلاحظ في الصداع الشقيقي. ومع أن الصداع واحد من أقدم الأمراض المعروفة في الطب، فإننا ما زلنا في حاجة إلى معرفة المزيد عنه وعن أسبابه وطرق علاجه. الحمى الصفراء. يهتم الأطباء والباحثون الأمريكيون في الوقت الحالي بدراسة مرض لا يفكر فيه إلا قليل من الأشخاص العاديين. هذا المرض هو الحمى الصفراء، وهو مرض من أمراض الفيروس المعدية شديدة الفتح. يصيب القردة وغيرها من الحيوانات التي تعيش فوق الأشجار، وتنتقل عدواه من الحيوان إلى الإنسان عن طريق نوع معين من البعوض. وقد انتشرت خلال العقد الرابع من القرن الحالي أوبئة شديدة من الحمى الصفراء من أحراش بوليفيا وكولومبيا، فظهرت 1000 حالة على الأقل في غرب فنزويلا عام 1946. ومنذ ذلك الحين فطاع الأطباء كبح جماح الحمى الصفراء التي تصيب الإنسان في أمريكا الوسطى والجنوبية عن طريق التحصين الجماعي واستعمال مسحوق DDT لقتل البعوض في المناطق المأهولة وما حولها. ولكنهم لم يستطيعوا السيطرة على المرض بين القردة وغيرها من الحيوانات المعرضة للعدوى. فالحمى الصفراء لا تزال مستمرة في الزحف شمال، وبالأخص بين الحيوانات، حيث تمثل خطر احتمال انتقال العدوى إلى البشر. ففي عام 1948 عبرت الحمى الصفراء قناة بنما لأول مرة، وبعد 3 سنوات وصلت إلى كوستاريكا، ثم وصلت بعد ذلك إلى نيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا في أعوام 1951 و1952 و1955 على التعب. وكان معدل انتشارها إذا قيس بسرعة التوغل حوالي 13 ميلا في الشهر أو 160 ميلا في العام. فالبعوض الناقل لهذا المرض المخيف، وهو يعيش في أمريكا الجنوبية، مستعد للعمل كناقل للعدوى إذا استمر المرض في زحفه شمالا. ونتيجة لذلك أعلنت مصلحة الصحة العامة الأمريكية أن مناطق الجنوب قد أصبحت مركزا لتوريد الحمى الصفراء إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن أحدا لا يعرف أين نشأت الحمى الصفراء أول الأمر، فإن إحصائيين كثيرين يعتقدون أنها بدأت في غابات أفريقيا المظلمة شديدة الحرارة، ثم انتقلت فيما بعد إلى العالم الجديد. ومع أننا نميل إلى اعتبارها مرضا من أمراض المناطق الحارة النائية، فإن حالات الإصابة بها كانت شائعة بالولايات المتحدة منذ وقت بعيد. فمنذ حوالي 80 عاما قتلت الحمى الصفراء 13,000 شخص في وادي ميسيسيبي، بينما هاجم وباؤها مدن نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن وفي عام 1881 اكتشف بيولوجي من كوبا يدعى كارلوس فينالاي لأول مرة البعوض الناقل للحمى الصفراء، وشرح ذلك لجميع من عرفه، وكان الذين أصغوا إليه آنذاك قليل العدد، ومع ذلك رفض معظمهم تصديقه، وانقضى أكثر من 20 عاما قبل أن يقبل أحد اكتشافه بصفة رسمية، أي قبل أن يعلن وولتر ريد طبيب الجيش المشهور عن دراساته التي أجراها على المتطوعين الذين وافقوا على أن يلدغهم بعوض ملوث وأصيبوا بالحمى الصفراء فعلا. ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أجزاء برنامج مكافحة المرض يتمثل في القضاء على تلك الحشرات الخطيرة. وفيما بعد ظهر المصد الواضح، فلعب الأطباء الباحثون في قسم الصحة الدولية بمؤسسة روكفيلر دورا رئيسيا في تحضير أول مصنع واق عام 1937. ومنذ ذلك الحين يحصل ملايين الأشخاص على الحقن الواقية، ومن بين هؤلاء 4.5 مليون برازيلي، وذلك في حملة تحصين واسعة النطاق، كما استعمل مصل واقي محسن لتحصين القوات العسكرية التي كانت موجودة بالمناطق الحارة خلال الحرب العالمية الثانية، وحقق ذلك نتائج فعالة. وبعبارة أخرى أصبحنا الآن نملك أسلحة للسيطرة على الحمى الصفراء، ولم تعد المشكلة مشكلة طبية في أساسها، وإنما صارت مشكلة تنظيم تتبع استخدام جميع الأسلحة إلى أوسع نطاق، حتى يمكن بذلك القضاء على هذا المرض الخطير الذي يهدد حياة ملايين الناس في شتى أرجاء العالم. تقدم الطب في الحد من انتشار مرض السل. نشرت إحدى الصحف الطبية الأمريكية منذ وقت قصير مقالا عن السل، وضعت له عنوانا صادقا هو السل، المرض الذي لم ننتصر عليه بعد. وهذا حق، فمرض السل هذا المرض الخطير لم يقهر حتى الآن، وهو مرض خطير حقا، لأنه يقضي على عدد كبير من الناس في شتى أنحاء العالم، وبذلك يحصد أرواح ملايين الناس. غير أن هذا الكلام لا يمثل إلا الجانب المظلم من القصة، أما الجانب المشرق فهو الذي سنتناوله في هذا المقال، ولئن كان ما سنذكره في هذا المقال لا يعد أن يكون مجرد بداية، فإنه يمثل مرحلة جديدة من مراحل التقدم في مكافحة السل، وهي مرحلة تبشر بالأمل وتبعث الراحة في نفوس وقلوب الأطباء في شتى أنحاء العالم. هذا الجانب المشرق من القصة هو هبوط نسبة عدد ضحايا السل نتيجة لتجارب جديدة ووسائل جديدة في ميدان علاج السل، وهي تجارب ووسائل قليلة ولكنها ذات مغزى، لأنها تكشف عن طرق جديدة للوقوف على مصدر مرض السل، ووسائل جديدة لتعقب مصادر هذا المرض عن طريق الكشف على صدر المريض. وأحدث محاولة في هذا الصدد هي المحاولة التي قام بها الدكتوران شيرلي فيربي وفرانك ماونت، فقد أكدا أن العامل الوحيد الأساسي للتقدم في ميدان الكفاح ضد السل هو استخدام العقاقير القاتلة للميكروبات الدقيقة. فقد أجرى الدكتوران فيربي وماون تجارب على عقاقير قاتلة للميكروبات، وتعتبر هذه التجارب مثلا رائعا لاستخدام الباحثين للنظريات العلمية استخداما ناجحا في حقل العقاقير، لا من أجل مكافحة السل فحسب، بل من أجل مكافحة شتى الأمراض الأخرى أيضا. وقد بدأت القصة في عام 1947 عندما ظهر عقار السيتروبوميسين، واستخدم للمرة الأولى وبرهن على أنه ذو أثر فعال في تخفيف أمراض السل. وقد جربته مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة على المعرض في 12 مستشفى لمدة عام كامل، بأن عالجت 270 مريضا بهذا العقار، ولم تعالج 270 مريضا آخر بهذا العقار، رغم أنها وفرت لهم كل علاج ممكن في ذلك الوقت، مثل النظام الخاص للأكل، الرجيم، والراحة، وجراحة الرئتين. ثم قورنت النتائج ببعضها البعض، فظهر بعد نهاية العام أن 70% من المرضى الذين عولجوا بعقار السيتروبوتوميسين قد تحسنت صحتهم، بينما لم تتقدم صحة أكثر من 45% من المرضى الذين عولجوا بالوسائل الأخرى التي لم يكن السيتروبوتوميسين واحدا منها. كذلك ظهر أن نسبة أولئك الذين ماتوا من المرضى الذين لم يعالجوا بهذا العقار كانت ضعف نسبة المرضى الذين ماتوا رغم علاجهم بهذا العقار. وسرعان ما طرأ التقدم، فقد أثبتت التجارب التي أجريت على عقار السيتروبوتوميسين أن استخدام هذا العقار في وقت واحد مع عقار آخر معروف بس بي اي اس من شأنه تحقيق نتائج أفضل من تلك التي يحققها استخدام كل عقار من هذين العقارين على حد. وفي مارس عام 1952 ظهر عقار جديد هو عقار أيسونيازي، وهو عقار مركب له علاقة بفيتامين ب1، ويمكن تعاطيه عن طريق الفم مثل عقار PAS. وجرب عقار أيسونيازيد الجديد، فقد اجتمع في واشنطن بدعوة من مصلحة الصحة العامة الأمريكية ممثل 22 مستشفى من مستشفيات السلطة، وراحوا يجربون هذا العقار على أكثر من 1500 مريض، وأسفرت التجارب عن نتيجة قاطعة، هي أن إضافة عقار أيسونيازيد إلى عقار سيتروبوتوميسين يحقق نتائج أفضل من نتائج إضافة السيتروبوتوميسين إلى عقار PAS، وأفضل من استخدام عقار أيسونيازيد بمفرده. والآن يعالج بعض المرضى بالسلط بعقار الأيسونيازيد والPAS والسيتروبوتوميسين أيضا، كل ذلك في وقت واحد. ولا تزال تجرى تجارب جديدة لاكتشاف عقاقير جديدة تخفف آلام السرطان، وليس من شك في أن اكتشاف عقاقير جديدة يعني مزيدا من التجارب والدراسات أيضا للوقوف على مدى فاعلية. وقد لا تظهر نتائج الدراسات الجديدة قبل 6 شهور أو أكثر، وفي الوقت ذاته تجرى الآن تجارب أخرى على عقار أيسونيازيد لمعرفة أثره في علاج أمراض أخرى غير مرض السرطان. فالتجارب التي أجريت على 2000 طفل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سوف توضح ما إذا كان هذا العقار الجديد يحول دون استشراء المرض في بداية الوقوف عليه. والخلاصة أن الحرب ضد السرطان لا تزال مستمرة. صحيح أن هذا المرض الخطير لم يقهر بعد، ولكن الأبحاث والدراسات لا تزال دائرة ابتغاء القضاء عليه. أضواء جديدة على مرض الروماتيزم. يطلق مرض الروماتيزم بصفة عامة على التهاب المفاصل والاضطرابات العديدة التي تقترن به، وهو مرض من أكثر الأمراض انتشارا في العالم. ومع ذلك فإن معظم الناس لا يدركون ما يستطيع الأطباء أن يفعلوه وما يفعلونه فعلا لمكافحة هذا المرض. فمنذ 50 عام كان التهاب المفاصل أو الروماتيزم كما كان يطلق عليه في تلك الأيام يعني حياة مليئة بالعذاب، مع قدر من العجز عن الحركة. ومن سوء الحظ أن أناسا كثيرين لا يزالون يعتقدون حتى الآن أن أملهم في الشفاء من هذا المرض ضعيف، هذا على حين أن أملهم في الشفاء من هذا المرض كبير، بل إن في استطاعة المرضى أن يتوقعوا في حالات كثيرة التخلص من الألم والتخلص من العجز، وأن يتوقعوا حياة طويلة. وكما توجد آراء خاطئة مغرقة في التشاؤم عن هذا المرض، توجد أيضا آراء خاطئة مصرفة في التفاؤل. فمن ناحية لا يعرف الأطباء حاليا علاجا حاسما لالتهاب المفاصل، فإذا عرف أناس كثيرون عن هذه المشكلة وواجهوها بشجاعة، فإنهم سيكونون أكثر حرصا على اجتناب الوقوع في براثن الإعلانات الكاذبة التي ينشرها أدعياء الطب الذين يدعون أنهم اكتشفوا علاجا حاسما لهذا المرض. فطرق العلاج القائمة على أساس الدجل، مثل تعريض المفاصل المتألمة لضوء ملون أو للأشعة السرية المزعومة، ليست تافهة فحسب، بل أخطر من ذلك أنها تؤخر العلاج الطبي إلى وقت قد يجعل المريض بعيدا عن نطاق المساعدة الفعالة في بعض الأحيان. غير أن عدم الوقوف على علاج حاسم لالتهاب المفاصل حتى الآن لا يعني أن المرضى بالتهاب المفاصل كتب عليهم أن يعيشوا في عذاب دائم، فالمداومة على العلاج تساعدهم إلى حد كبير، وفي استطاعة هذا العلاج أن يحقق فوائد عامة. فالتهاب المفاصل كالأمراض الأخرى يستجيب بشكل أفضل للعلاج المبكر، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن نبدي اهتماما بالأعراض الأولى، مثل الإحساس بالتصلب في اليدين والورم الخفيف في المفصل. هذا الورم الذي يظهر ويختفي على مر السنين، ومن طرق العلاج المبكرة ذلك العلاج الذي حصل على أعظم قدر من الدعاية خلال السنوات الأخيرة، ألا وهو الكورتيزون، وهو هرمون ينتج في القشرة الخارجية من الغدتين الكظريتين اللتين توجدان في أعلى الكليتين. وإليكم ما عرفه الإخصائيون عن احتمالات نجاح الكورتيزون. يقول هؤلاء الإخصائيون إن هذا الهرمون يحد من الألم والورم، ولا يضر بوظائف الجسم الطبيعية، كما كان بعض الأطباء يخشون في بادئ الأمر. ومن الناحية الأخرى، فإن وجه الضعف هو أن المرضى الذين قد يتعودون على العقار، أي أن يصبح العقار أقل مفعولا مع طول الاستعمال. كذلك يقول الإخصائيون بكلية طب جامعة نيويورك إن هناك احتمالا آخر، إنهم يقولون إن الحالات التي استجابت للكورتيزون بشكل ظاهر قد تمثلت في المرضى الذين أصيبوا بالتهاب المفاصل منذ عام واحد أو أقل. أما أقل الحالات تأثرا بالعقار فقد تمثلت في المرضى الذين أصيبوا بالمرض منذ أكثر من 10 سنوات. وبعبارة أخرى، من غير المحتمل أن يفلح هذا العقار في علاج حالات التهاب المفاصل المزمنة. أما فيما يتعلق بالعقاقير القديمة، فإن الدكتور راتل سيسل المدير الطبي لمؤسسة التهاب المفاصل والروماتيزم يقول إنه قد اتضح له بعد دراسات وأبحاث واسعة النطاق أن الأسبيرين لا يزال أفضل مسكن لألم التهاب المفاصل. ولكن فليكن مفهوما أن الأسبيرين يستعمل كعلاج ثانوي لالتهاب المفاصل، أي يستعمل للمساعدة على تخفيف حدة الألم والالتهاب والورم فحسب. وبالطبع ليست العقاقير سوى جزء من العلاج الكامل، فالغذاء له أهمية، ولكن هذا لا يعني ضرورة اتباع نظام معين للأكل. فقد يكفي أن يكون الغذاء مكونا من خليط متوازن من اللحوم والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان وهلم جرى. كما أن العلاج بالحرارة مثل الحمامات الساخنة والمصابيح والوسائد الحارة يساعد أيضا على تنشيط دورة الدم حول المفاصل المصابة بالالتهاب. ويؤكد الأطباء أن برامج العلاج تتوقف على المريض وأنها تتقرر بعد فحص طبي دقيق. وعلى كل حال، فإن الأطباء الباحثين ما زالوا يأملون أن يوفقوا يوما من الأيام الأيام إلى اكتشاف سبب التهاب المفاصل الذي ما زال مجهولا حتى اليوم. ومن العجيب أن هذا المرض يصيب 3 نساء مقابل كل رجل واحد، وأنه أكثر انتشارا بين المزارعين وعمال المصانع وغيرهم ممن يؤدون أعمالا بدنية شاقة. ومهما يكن من أمر، فإننا ما زلنا بحاجة إلى معرفة المزيد عن التهاب المفاصل. ومع ذلك فإن الدكتور سيسل يقول إن العلاج الصحيح يمكن أن ينقذ 3 مرضى من كل 4 من العجز الشديد والألم اللذين كانا منذ نصف قرن من الزمان يجعلان حياة المريض سلسلة متصلة من العذاب المستمر. لماذا تعمر النساء أطول مما يعمر الرجال؟ تركز الإحصاءات الطبية بين الحين والحين اهتمامها في مشكلات معقدة تمثل تحديا قاطعا للأطباء والباحثين في كثير من فروع العلم. ولقد ظلت إحدى هذه المشكلات موضع تفكير وبحث منذ وقت طويل. أما هذه المشكلة فهي: لماذا تعمر النساء أطول مما يعمر الرجال؟ فالإحصاءات الموثوق بها تشير إلى أن المرأة الأمريكية العادية تعيش 71 سنة، أما الرجل العادي فلا يزيد متوسط عمره على 65 سنة و6 شهور. ومعنى ذلك أن النساء يعيشن حوالي 5.5 سنوات أكثر مما يعيش الرجال. وعلاوة على ذلك فإن هذا الفرق يزداد باضطرار، إذ أن هذه الأرقام لا تبين إلا ما كانت عليه الحال في العقد الثالث من القرن العشرين. ولهذا يمكننا أن نتوقع استمرار هذا الفرق، فإذا استمر فسيزيد عدد النساء الأمريكيات على عدد الرجال في عام 1975 مثلا بنسبة 40% في مجموعات الأعمار من 65 سنة فما فوق. ولقد تتبع المكتب القومي للبحوث هذا الاتجاه بعناية وقدم كثيرا من الحقائق التي سلطت عليه الضوء، وظهر فيما بعد أن هذه الحقائق كافية لتفسير بعض جوانب هذه المشكلة، رغم أنها لا تفسر السبب الحقيقي في أن النساء يعمرن أطول مما يعمر الرجال. وقد عقدت الجمعية الكيميائية الأمريكية منذ عهد قريب اجتماعا استعرض فيه الدكتور جيمس بوي أخصائي الأوبئة ومساعد مدير مكتب مكافحة الأمراض باللجنة الصحية بولاية فلوريدا بعض النظريات المتعلقة بهذا الموضوع، فقال إنه في كل عام يموت عدد يتراوح بين 190,000 و210 من الرجال أكثر من عدد الموتى من النساء بالولايات المتحدة، ويكاد مرض واحد وتصلب الشرايين يكون مسؤولا عن حوالي نصف هذا الفرق. وينتج هذا المرض من تكون رواسب دهنية بداخل الأوعية الدموية، وهو مرض خطير وخاصة عندما يتركز في الشرايين التاجية التي تمد القلب بالدم، لأن هذه الأوعية ضيقة وحساسة. وتشير النظريات المعترف بها إلى أن الطعام الذي يتناوله المرء دخلا في هذا المرض، كما أن للوراثة والإجهاد البدني والعقلي وغيرها من العوامل دخلا أيضا. ولكن هناك عاملا آخر هاما هو الاختلاف في الجنس، وتفصيل ذلك أنه يبدو أن الهرمونات الجنسية عند الأنثى تبطئ عملية تكوين الرواسب، ولهذا فإن تعرض النساء للإصابة بمرض تصلب الشرايين قد يكون أقل نتيجة لميزة فسيولوجية طبيعية. وهذا صحيح بصفة عامة حتى سن 40 أو نحوها على الأقل، وبعد أن تبلغ الأنثى سن اليأس تنتج غدد الأنثى الجنسية كميات أقل من هذه الهرمونات، وعندئذ يبدأ تعرض النساء للمرض، ولكن الفرق خلال الأربعين سنة الأولى من الحياة قد يساعد جزئيا على تفسير السبب في أن النساء يعمرن أطول مما يعمر الرجال. غير أن هناك أمورا أخرى كثيرة تتصل بهذا الموضوع، فقد أشار الدكتور بويد أيضا إلى أن نسبة موت الذكور أعلى من نسبة موت الإناث في الحوادث والانتحار والدرن الرئوي، بل إن معظم 64 سببا الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة، وقد قدم الدكتور بول سببا آخر محتملا لهذه الحالة، هو أن النساء أكثر استعدادا للاعتراف بالمرض في مراحله المبكرة، وأنهن يبادرن باستشارة الطبيب، ومن الجائز أيضا أنهن يحصلن على عناية طبية أفضل من تلك التي يحصل عليها الرجال. وعلاوة على ذلك، فإن الرجال ما زالوا بحاجة إلى أن يتعلموا من النساء كيف يتجنبون التوتر العاطفي أو كيفية التخلص منه بطرق أقل ضررا وإرهاقا. ولقد لاحظ أطباء آخرون أن النساء حينما يبكين أو يسلكن سلوكا عاطفيا يفرج عنهن الحزن يجدن بذلك وسيلة للتخلص من التوتر الذي يميل الرجال إلى كبته في أعماقهم، فيضرون أنفسهم بذلك. وعلى أي حال فإن الباحثين لم يقفوا حتى الآن على علاج حاسم، ويبدو أن الضرورة تقضي بالبحث عن علاج حاسم حتى يمكن بذلك خفض نسبة الموت بين الرجال، بيد أنه لا توجد حتى الآن كما أشرنا إلى ذلك من قبل أي نظرية معينة يمكن أن تقدم تفسيرا كاملا لاتساع مجال طول العمر أمام النساء. كذلك لا توجد أي نظرية تقدم طريقة فعالة للعلاج. ومع ذلك فإن الإخفائيين متفقون على شيء واحد على الأقل، هو الحاجة إلى مزيد من البحث، وينبغي أن يسير هذا البحث في عدة اتجاهات. فالأبحاث الخاصة بتصلب الشرايين وغيره من الأمراض ستؤدي إلى تحسين وسائل العلاج والوقاية، كما أن الدراسات البيولوجية الأساسية قد تكشف أيضا عن حقائق هامة. مثال ذلك أنه قد يكون من المهم أن نعرف ما إذا كان إناث أي جنس آخر تعيش أيضا أطول مما يعيش ذكور هذا الجنس أم لا. فإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا نستطيع أن نتأكد من أن هذه الظاهرة إنسانية بحتة، وقد يكون ذلك في حد ذاته مفتاحا لدراسة أخرى. أما الآن فإن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن موظفي مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة يبحثون هذه المشكلة على نطاق واسع. دراسات عن قدم الإنسان. لا شك أن أقدامنا تتعرض كل يوم لمتاعب أشد مما تتعرض لها الأجزاء الأخرى من أجسامنا، ففي كل جزء من الثانية التي نخطو فيها خطوة واحدة يستقر ثقلنا كله على كعب أحد القدمين. وقد قدر الأطباء الإخصائيون في أمراض القدم أن الإنسان يسير يوميا حوالي 5.5 ميل في المتوسط، وهو ما يعادل أكثر من 12,000 خطوة في المتوسط. فإذا كان وزنه 150 رطلا فمعنى ذلك أن قدميه تتعرضان يوميا لقوة مجموعها 930 طن. والقاعدة هي أن الإجهاد يكون أعظم بالنسبة للمرأة، فعلى الرغم من أن وزنها قد يكون أقل فإنها تسير أكثر مما يسير الرجل، ولعلها تسير مسافة تتراوح بين 10 أميال و12 ميلا في اليوم. وإذا تأملنا هذه الاعتبارات فلا عجب إذن في أن نستدعي طبيب الأسرة بين الحين والحين ليعالج مجموعة منوعة من آلام القدم. وفي كثير من الأحوال يختلف العلاج عما كان معروفا منذ جيل أو نحوه، ويرجع ذلك في الغالب إلى الدراسات الجديدة التي أجريت على القدم باعتباره آلة حية. وقد لخص الدكتور دولي مورتون بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا بعض هذه الدراسات في اجتماع عقد بنيويورك، فقال إن الحقيقة المفروغ منها هي أن الطبيعة استطاعت أن تنتج نظام آليا حساسا معقدا في عضو صغير جدا هو القدم. فالأجزاء المتحركة الثالثة في القدم تتكون من 26 عظمة منفصلة مرتبطة ببعضها ومتشابكة بنظام عجيب، كما أنها أكثر صلابة مما يعتقد الكثيرون. مثال أننا نقف على قنطرتي وقوف طبيعيتين هما قوسا القدم، اللذان يستطيعان احتمال ثقل يزيد عدة مئات من المرات على ثقلهما. ولقد أفلح الدكتور مورتون في العثور على طرق للتخلص من الأقوات الساقطة والأقوات الضعيفة، ولهذا ينظر أن يوصي الأطباء الآن بارتداء الأحذية الثانية للقوسين، وذلك لسبب بسيط وأن معظم الأقوات لا تحتاج إلى تدعيم الآن. أما أوجاع القدم وآلام الشائعة كتعب القدم الذي يحدث نتيجة لأسباب كثيرة، فيمكن إرجاعها إلى خطأ في توزيع الثقل، وإليكم التفسير التفصيلي. يحتوي قوس القدم فيما يحتوي عليه على 5 عظمات متصلة بالأصابع، ويطلق على هذه العظام اسم ميتاتارسال، وتحمل كل واحدة من هذه العظام حصتها من الثقل عندما يركز الثقل فوق القدم. فإذا كان وزنك 150 رطلا مثلا، فإن الميتاتارسال المتصلة بالأصبع الكبير تحمل 50 رطلا، بينما تحمل كل من الأربع الأخرى 25 رطلا. ولكن ينبغي أن نتذكر أن هذا هو ما يحدث في الحالة الطبيعية. أما إذا كان توزيع الثقل غير طبيعي، أو إذا أرغمت إحدى عظام الميتاتارسال على حمل جزء أكبر من حصتها من الثقل، فإن القدم كله يتألم، وذلك لأن الإجهاد الزائد يقع على العضلات والأربطة، فتحتج على ذلك في شكل أوجاع المؤلم. وقد تنشأ هذه الحالة من أسباب عديدة. مثال ذلك أن كعوب الأحذية شديدة الارتفاع ترفع القدم كثيرا إلى درجة أن العظمة المتصلة بالأصبع الثاني قد تحمل ثقلا يعادل حصتها مرتين. كذلك يحدث كثيرا أن يولد بعض الأشخاص وقد أودعت الطبيعة عيبا في عظمة الميتاتارسال كأن تكون أضعف مما ينبغي، وبذلك يصبح توزيع الثقل غير متناسب، وتساعد الراحة على تخفيف الألم، كما يساعد وضع القدم في حمام من الماء الساخن ثم الماء البارد على التوالي في إعادة الدورة الدموية إلى الحالة الطبيعية. كذلك قد توضع في الأحذية بطانات خاصة توازن الثقل بطريقة أفضل، مثلما يحدث عندما نضع قطعة من الورق تحت رجل منضدة لمنع اهتزازها. وعدا ذلك، فإن حالة قدمنا قد تمدنا بأدلة عن وجود مرض في أجزاء أخرى من الجسم، إذ أنه لما كان القدم أبعد جزء عن القلب فإن إمداده بالدم يمثل مشكلة خاصة، ومع أن وصول الدم إلى أطراف أصابع القدم ليس مشكلة خاصة، لأن قوة الجاذبية تساعد على تدفق الدم، فإن أي خلل يطرأ على نظام دفع الدم يظهر أول ما يظهر في القدمين. مثال ذلك، إن الركبتين المتورمتين قد تدلان على وجود اضطراب في القلب أو في نظام الدورة الدموية، ولهذا فإن من الخطر إهمال حالة قدمين. وفي ذلك قالت مجلة الاتحاد الطبي الأمريكي، إذا عولج القدم علاجا صحيحا فإننا نستطيع أن نعيش عمرا أطول. المركز الأمريكي للأمراض المعدية، أحرزت الصحة العامة تقدما ملحوظا في الولايات المتحدة خلال نصف القرن الماضي، فانقضى بذلك عهد مؤسف وبدأ عهد جديد. فمثلا فتكت الأمراض المعدية في عام 1900 بواحد من كل 10 أطفال لم يبلغ عمرهم عاما كاملا، كما كان متوسط طول العمر المرتقب للطفل حديث الولادة 47 عاما في مستهل القرن الحالي. وكانت أكثر الأمراض الشائعة في تلك الأيام هي الالتهاب الرئوي والإنفلونزا والإسهال والسعال الديكي وحمى التيفويد. أما اليوم فقد هبطت نسبة الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض بمعدل يتراوح بين 85 و98%. فمتوسط العمر المتوقع للطفل الذي يولد اليوم في الولايات المتحدة هو 70 عاما. غير أن هذا هو الجانب المتألق من القصة، فهناك أرقام تدل على أن الطريق لا يزال طويلا. فقد سجل الأطباء في السنوات الأخيرة 1.5 مليون حالة من الأمراض المعدية كل عام، وما زال هذه الأمراض تسبب 1.5 مليون حالة وفاة في العام. ولهذا أنشأت مصلحة الصحة الأمريكية مركزا فريدا في نوعه، ومركز الأمراض المعدية كجزء من برنامج شامل للقضاء على الأمراض المعدية. وقد بدأ هذا المركز عمله أثناء الحرب العالمية الثانية كجزء من خطة واسعة النطاق للقضاء على الملاريا، واتخذ له مركزا بمدينة أطلانتا بجورجيا، كما اتخذ له 18 محطة للأبحاث في طول البلاد وعرضها لمزاولة مختلف وجوه النشاط. والوجه الأول من وجوه نشاط المركز الأمريكي للأمراض المعدية وتعقب أسباب الأمراض المعدية حيثما وجدت في شتى أنحاء الولايات المتحدة. فبمجرد أن تظهر موجة من موجات الأمراض المعدية يستعد رجال المركز الأمريكي للأمراض المعدية للانتقال فورا إلى مسرح هذه الموجات الوبائية لبحث الأسباب المؤدية إلى حدوث الوباء. ويقوم بهذا العمل قسم خاص أنشئ عام 1951 ميلادية، وقد استطاع هذا القسم خلال الشهور 20 الأولى من إنشائه أن يبعث بإخصائيين مدربين قاموا بحوالي 250 رحلة خاصة. ولا شك أن وصف إحدى هذه الرحلات كفيل بإيضاح الكيفية التي يعمل بها هذا المركز. ففي أغسطس عام 1956 مثلا كان دكتور جي كي مارتن أحد رجال مصلحة الصحة العامة بولاية لويزيانا يقوم بفحص عادي لحالتين من حالات التيفويد ظهرتا في هذه الولاية خلال ذلك الشهر، ولاحظ أن المريضين كانا قد اشترك في حفل ديني أقيم بمدينة مونار سبرينجز، وهي مدينة صغيرة بولاية ميسوري. وعلى الفور أبلغ الدكتور مارتن ذلك تليفونيا للمركز الأمريكي للأمراض المعدية. فانتقل الدكتور ويليام أونين واثنان من معاونيه بهذا المركز إلى مونار سبرينجز على جناح السرعة، وهناك أنشأوا مركزا مؤقتا في المكان الذي كان الحفل الديني معقودا فيه. وعلم هؤلاء الأطباء أن 500 شخص من 15 ولاية مختلفة حضروا هذا الحفل. ومن ثم طلب الدكتور أونيل من السلطات الصحية المحلية القيام ببحث دقيق عن كل شخص من هؤلاء الأشخاص 500، وفي مدى شهرين تلقى تقارير عن وقوع 20 إصابة بحمى التيفويد في 7 ولايات، وكان جميع المصابين ممن حضروا هذا الحفل. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تعقب الدكتور أونيل المصدر المحتمل لانتشار العدوى، وتبين له أن امرأة متوسطة العمر تقيم في ولاية ميسوري ولكنها لم تكن مصابة بهذا المرض، هي التي كانت تحمل ميكروب التيفويد، والمعروف أن حامل ميكروب التيفويد يكون في العادة شخصا متمتعا بصحة جيدة، ولكنه مع ذلك يوزع جراثيم المرض وينقلها إلى الآخرين. ولهذا فإن التعرف على أولئك الذين يحملون هذه الجراثيم يعتبر خطوة هامة نحو مكافحة هذا الوباء. وشرح الأطباء لهذه السيدة التي كانت تنشر المرض دون وعي قصة الوباء المنتشر وشجعوها على اتخاذ إجراءات صحية خاصة، كما طلبوا إليها عدم لمس أي طعام يتناوله أشخاص آخرون. وليس هذا الحادث سوى مثل واحد لشرح الدور الذي يلعبه المركز فيه. فهذا المركز قد تعقب مصادر أمراض كثيرة مثل شلل الأطفال والمالاريا والأنفلونزا أو اليرقان المعدي وأمراض أخرى كثيرة، كما استطاع في حملة واحدة أن يتتبع 18 حالة ديفتيريا انتشرت بين أطفال المدارس حتى علم أن مصدرها كان نجار في 37 من عمره نقل المرض إلى ابنته دون انتباه. وبعد نجاح هذه الحملة أعلن مفتش الصحة في مقاطعة أوهايو التي وقعت فيها إصابات الدفتيريا ما يلي: لو لم يتولى المركز الطبي للأمراض المعدية بحث هذه الحالات لبلغت إصابات الدفتيريا 61 أو 100 حالة بدلا من 18 حالة. وهناك حالات أخرى تستعين بها السلطات الصحية المحلية بخدمات هذا المركز الطبي، ومن أمثلة ذلك ما يحدث حينما يتطلب الأمر تخصيص فرق طوارئ لتطهير موارد الماء الملوثة التي تعقب الفيضان عادة. وفي مرة تلو الأخرى أبدت هذه الفرق نجاحا ملحوظا في مديد المساعدة للسلطات المحلية التي لا يتوافر لديها الإخفائيون أو التسهيلات التي تيسر لها القيام بمثل هذه العمل. وهكذا أثبت قسم تعقب الأمراض المعدية بالمركز الطبي الأمريكي أهميته وفائدته في تأمين صحة الشعب. أما الجانب الثاني من جوانب نشاط المركز الأمريكي للأمراض المعدية فهو القيام بأبحاث خاصة لمكافحة الأمراض والأوبئة. فهذه الأبحاث التي تجري على الطبيعة تسهم بدور كبير فعال في القضاء على هذه الأمراض، وتشمل هذه الأبحاث أعمال الميدان، أي الأعمال التي تجري على الطبيعة. وإليكم مثلا لما تعنيه كلمة أعمال الميدان. ففي الصيف الماضي مثلا قضى الدكتور دونالد سام وهو أحد الباحثين في المركز شهرا كاملا وهو يخوض في الماء والوحل بمستنقع منشاك بالقرب من نيو أوريالان، وهي منطقة حافلة بالتعابين السامة والتماسيح الأمريكية وأشجار السرب التي يبلغ عمرها 2000 عام وحشرات ضارة تجعل من هذه المنطقة مصدرا من مصادر الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى مثل التهاب الدماغ أو مرض النوم. كذلك كان الدكتور سام يقوم بصيد الطيور لفحصها، ذلك أن مرض التهاب الدماغ ينتج عن فيروس ينقله نوع معين من البعوض إلى الطيور وبذلك ينتشر المرض. وبالفعل استطاع الدكتور سام عن طريق فحص الطيور التي اصطادها أن يؤكد كيفية انتشار المرض، فقد تبين له أنه يوجد في مجرى دم طائر واحد من كل 4 من الطيور التي توجد حول مستنقع منشاك، ما يثبت أن هذا الطائر تعرض لمرض التهاب الدماغ نتيجة للدغة من لدغات البعض. كذلك لاحظ الدكتور سام أن نوعا معينا من الطيور هو مالك الحزين ذا التاج الأصفر على وجه الخصوص يتعرض لعدوى هذا المرض بنسبة تبلغ 3 أمثال تعرض الطيور الأخرى لهذا المرض. ولهذا يبحث الدكتور ستان مغزى هذه الظاهرة التي قد تعني أن هذا الطائر أي مالك الحزين يقضي الشتاء في غابات أمريكا الجنوبية ثم يطير شمالا في الصيف حاملا فيروس مرض التهاب الدماغ. وعلى كل حال فإن دراسات أوسع نطاقا تجري الآن في مستنقعات أخرى للكشف عن مغزى هذه الظاهرة. كذلك يحلل الباحث دورة حياة فيروس التهاب الدماغ فضلا عن الحشرات التي تنشره وتنقله مثل البعوض، وفي سلسلة واحدة من التجارب التي أجراها العلماء بمركز الأمراض المعدية ربيت 5000 بعوض في أوعية مملوءة بماء يحتوي على فسفور ذي إشعاع ذري حتى يمكن التعرف عليها أينما ذهب. وكان الغرض من ذلك هو معرفة مدى المسافة التي يقطعها البعوض والمكان الذي يذهب إليه. وأطلق الباحثون هذا البعوض ثم اصطادوا بعضه فيما بعد، وكان اصطياد هذا البعوض سهل لأن عداد جيجر الذي يتعقب الإشعاعات الذرية كان يساعدهم على ذلك. ولقد عثروا على عدد من هذا البعوض في أمكنة تبعد حوالي 18 ميلا عن نقطة إطلاقه، وكان كثير منه في منطقة الملاحة التي تمتد بطول ساحل جورجيا. وواضح أن مثل هذا البحث يساعد على الوقوف على ما يزيد من المعلومات عن مدى المسافة التي يقطعها البعوض والمكان الذي يذهب إليه، وبالتالي الوقوف على مزيد من المعلومات عن انتقال المرض وسرعة انتشار. هذا ولا تقتصر الأبحاث التي يقوم بها المركز الأمريكي للأمراض المعدية على الدراسات التي يجريها العلماء والأطباء العاملون بهذا المركز فحسب، فالتعاون وثيق مع العلماء الآخرين والهيئات الطبية كلها ورجال الجامعات ومعامل الصناعة. أما الجانب الثالث من جوانب نشاط المركز الأمريكي للأمراض المعدية فهو نشر المعارف الصحية العامة وتدريب الناس على استخدامها وتطبيقها. فالمعارف الطبية ليس لها في حد ذاتها أهمية كبيرة ما لم ينتبه الناس إليها وما لم يستخدموها. فإذا توقفت اليوم جميع الأبحاث وأغلق كل باحث معمله فإن الناس يستطيعون مع ذلك أن يحرزوا تقدما صحيا هائلا إذا استخدموا المعارف التي أمكن الوصول إليها حتى الآن. مثال ذلك ما قدره الدكتور إدوارد بورتل الرئيس السابق للجمعية الطبية الأمريكية من أن استخدام المعارف الطبية المعروفة الآن استخدام سليم على نطاق واحد من شأنه أن يضيف إلى متوسط العمر 20 عاما على الأقل. ومن ثم فإن المركز الأمريكي للأمراض المعدية يلعب دورا كبيرا في المساهمة في التقدم الذي يحرزه الطب عن طريق نشر المعارف الصحية. وإليكم مثالا يوضح ذلك، فمنذ أكثر من 2 عامين قررت مدينة جاكسون بولاية ألباما الجنوبية القيام بحملة لاستئصال شأفة الفئران والحشرات وغيرها من الكائنات الحية التي تنشر المرض. وكان البرنامج الذي وضع لهذا الغرض يعتمد على قيام تعاون وثيق بين موظف الصحة بالمدينة والمناطق والولايات من ناحية ومصلحة الصحة العامة من ناحية أخرى. فاقترح المركز الطبي أن تكون جاستن مسرحا لتجربة تجرى على نطاق واسع. ووضع رجال هذا المركز برنامجا لتعليم المواطنين وسائل الإسهام في تحسين الأحوال الصحية بمدينة. وكان أول خطوة هي إجراء فحص شامل لكل شارع من الشوارع، أي فحص حوالي 15,000 ممنزل و15 مصنع للأطعمة وحوالي 400 مطعم وغير ذلك من المؤسسات التي يتصل عملها بالطعام. ولقد كشف هذا عن أن أصحاب 18% فقط من هذه المنازل هم الذين يتخلصون من الحمامة بطريقة صحيحة. أما أصحاب بقية المنازل فكانوا يضعون الحمامة في أوعية مفتوحة يستطيع الذباب والجرذان الوصول إليها بسهولة. ومن ثم اشترى المركز الطبي 10,000 وعاء كبير من أوعية الحمامة محكمة الغطاء وباعها للمواطنين بالثمن. ثم صدر قانون يقضي بجمع الحمامة مرتين أسبوعيا بدلا من مرة واحدة كل أسبوع. كذلك تقرر أن تدفن الحمامة بعد جمعها بطبقة من التراب تمكها 6 بوصات على الأقل. كما تقرر تنظيف حظائر الحيوانات وإعادة بنائها وإنشاء دورات مياه عامة وإزالة أكداس الخشب وغير ذلك من الأشياء التي قد تتخذ منها الجرذان مأوى لها وإزالة الماء الآثم وتطهير مياه برك الحدائق لقتل الحشرات. وبذلك انخفضت نسبة تفشي الأمراض انخفاضا كبيرا. وهناك جانب آخر من جوانب نشاط المركز الأمريكي للأمراض المعدية هو تدريب رجال الصحة العامة تدريبا علميا وفنيا. فهذا المركز ينظم محاضرات لرجال الصحة العامة عن الفيروسات ومكافحة الحشرات والقوارض ودراسة مصادر الأوبئة وما شكل ذلك من موضوعات. كذلك يتيح المركز الأمريكي للأمراض المعدية للطلبة الأجانب فرصة التدرب على هذه الوسائل. فمثلا تلقى حوالي 250 طالبا أجنبيا من 49 دولة تدريبا من هذا القبيل في مركز الصحة العامة بمدينة أطلانتا بولاية جورجيا في السنة الماضية. وبذلك يسهم المركز الأمريكي للأمراض المعدية لا في مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة فحسب، بل في معركة عالمية ضد الأمراض والأوبئة في كل مكان. شرايين صناعية للقلب. طرأ على وسائل علاج أمراض القلب تطور خطير في السنوات الأخيرة، وقد بدأ هذا التطور منذ حوالي 5 سنوات بمدينة شيكاغو الأمريكية. ولم يأتي هذا التطور فطرة، وإنما اجتاز عدة مراحل أدت إلى تطور جراحي جديد طرأ على ميدان علاج أمراض القلب. أما الطبيب الذي جعل من هذا التطور حقيقة واقعة فهو الدكتور هرمون جوليان، جراح القلب بجامعة أليني. وأما المريض الذي أجريت له هذه العملية فقد كان سيدة من سيدات مدينة شيكاغو. وتفصيل هذه القصة يتلخص في أن هذه السيدة كانت تشكو من مرض خطير من أمراض القلب لا بد أن يقضي على حياتها خلال 5 سنوات إذا هي لم تعالج علاجا جراحيا دقيقا. وأخذ الدكتور جوليان هذه المهمة على عاتقه فأجرى لها عملية جراحية كللت بالنجاح. فقرر زوج المريضة عرفانا منه بالجميل أن ينفق على أي فحص طبي خاص لأمراض القلب يجريه الدكتور جوليان. وكان ذلك بداية القصة التي أدت إلى التطور الجديد الذي أشرنا إليه في مستهل هذا الحديث. ويروي الدكتور سليان القصة فيقول إن الموضوع كله دار في ذهنه منذ وقت طويل، فقد كان مهتما بالبحوث التي ظلت تجري طيلة نصف قرن من الزمان للوقوف على وسائل استبدال أجزاء الشرايين الثالثة بسبب أمراض القلب. وكانت البحوث الشائعة التي تدل على أن خير وسيلة لذلك هي إنشاء ما يسمى بنك الشرايين، وهو مؤسسة تقوم بجمع شرايين تؤخذ من ضحايا الحوادث وتحفظ بطريقة علمية دقيقة لاستخدامها في علاج الشرايين الثالثة للمرضى الأحياء، وخاصة شريان الأورطة وهو الشريان الرئيسي في القلب. وكان الدكتور جوليان معجبا بهذه الفكرة بطبيعة الحال، ولكنه لم يكن مرتاحا إلى إمكان تطبيقها تطبيقا عمليا على نطاق واسع لعدة أسباب. منها أولا أن مثل هذه الشرايين التي قد يجمعها بنك الشرايين ستكون محدودة العدد، وبالتالي قد لا تحقق الهدف المنشود على نطاق واسع. وثانيا وهذا هو الأمر المهم أن الشرايين وأليافها تتميز بحساسية عجيبة تجعل حفظها أمرا صعبا وتجعل استخدامها في الجراحة أمرا أخر. وفكر الدكتور جوليان طويلا وراح يسائل نفسه لماذا لا تستخدم شرايين صناعية في مثل هذه الجراحة. ومن هنا بدأ مشروعه الكبير الذي أدى إلى التطور الهام الذي طرأ على جراحة القلب. أما الرجل الذي أنفق على هذا المشروع فهو زوج السيدة التي أجرى لها الدكتور جوليان العملية الخطيرة التي أشرنا إليها في مستهل هذا الحديث. وتصادف في الوقت ذلك أن زوج السيدة المريضة التي شفيت كان يعمل بإحدى شركات تنتج منسوجات صناعية، وعرض الزوج على الشركة مشروع الدكتور جوليان، فعكف مهندس الشركة على إجراء بحوث دقيقة لمعرفة ما إذا كان في الإمكان صنع شرايين من مادة النايلون وما شاكل ذلك من المواد الصناعية. ولكن النتائج لم تسفر عن نتيجة إيجابية 100%. وأخيرا وبعد 6 شهور كاملة قضاها المهندسون في البحث والدراسة والتنفيذ عثروا على المادة الصناعية التي يمكن استخدامها في صناعة الشرايين الصناعية، وتسمى هذه المادة الآن الدكرون، وهي مستخلصة من مواد كيماوية معينة تستخرج من البترول. ومن خصائص هذه المادة أنها رقيقة وتعيش مدة طويلة ولا يتسرب منها السائل بسهولة، كما أنها سهلة التشغيل ويمكن استخدامها بسهولة إلى حد ما. وشيئا فشيئا استطاع المهندسون بتعاون مع العلماء والباحثين أن يصنعوا من هذه المادة شرايين صناعية تستخدم في استبدال الشرايين الثالثة بسبب أمراض القلب. واستطاعت هذه الشركة خلال 3 سنوات أن تقدم للأطباء مجموعة متنوعة من الشرايين الصناعية استخدمت في علاج أكثر من 1500 مريض من مرضى القلب. ومنذ ذلك الوقت أصبح استخدام الشرايين الصناعية أمرا شائعا إلى حد ما، ولا شك أن التجارب التي لا تزال تجرى حتى الآن على هذه الشرايين الصناعية بقصد تحسينها سوف تسفر في المستقبل القريب عن شيوع استخدامها على نطاق واسع، مما يسهل على المشتغلين بالطب مهمة إنقاذ حياة كثير من أولئك الذين شاء سوء حظهم أن يصابوا بأمراض القلب. أما الفضل في هذا التطور المبشر بالخير فيرجع أولا لله سبحانه وتعالى، ثم إلى الدكتور جوليان الذي خطرت له فكرة استخدام الشرايين الصناعية، وثانيا إلى زوج السيدة التي أجريت لها العملية الجراحية وهو يدعى تيتاس هابا. ف فهذا الرجل والذي أنفق على التجارب والبحوث التي أجريت في هذا الشأن، كما يرجع الفضل ثالثا إلى المهندسين والباحثين والعلماء الذين أسهموا في جعل الشرايين الصناعية حقيقة واقعة. وأخيرا، فإن هذه القصة تدل دلالة أكيدة على أن التقدم الطبي آخذ في النمو والتطور بفضل البحوث والتجارب واتساع أفق عقل الإنسان. فكلما وقف الإنسان على معلومات جديدة أو حقائق غير معروفة عن الأمراض ووسائل علاجها، ازداد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. فصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، كما أن الإنسان السليم هو أغلى ما يملكه المجتمع. وهذا هو السبب في الاهتمام الكبير بالبحوث الطبية والتجارب الكيماوية في شتى أنحاء العالم، بل أن استبشارنا بمستقبل صحي أفضل هو الذي جعلنا نفخر بالتطورات الطبية الحديثة، وخاصة في ميدان أمراض القلب. دهون لا تضر القلب. وإليكم اكتشافا جديدا في ميدان علاج أمراض القلب. هذا الاكتشاف هو أنه يمكن في بعض الأحيان وضع الدهون والشحوم في قائمة الأغذية التي يسمح الأطباء لمرضى القلب بتناولها. ولكي يبدو الموضوع متماسكا، تعالوا بنا نسمع القصة من بداية. والبداية كانت في شهر سبتمبر من سنة 1956 ميلادية. أما بطل القصة فهو طبيب أمريكي يدعى لورانس كانزل، وأما المريض الذي بدأت به القصة فهو عامل من عمال إحدى شركات التليفون يدعى جون سميث. ومضت القصة على النحو التالي. في ذلك اليوم من أيام شهر سبتمبر سنة 1956 ميلادية، دخل جون سميث العامل الذي يبلغ من العمر 47 عاما معهد أبحاث إحدى مستشفيات أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية. لقد دخل سميث هذا المعهد بحثا عن طبيب يفحصه، فقد كان يشكو من مرض عضال من أمراض القلب، وكان قد تعرض قبل ذلك اليوم لنوبتين قلبيتين ألحقتا به ضررا كبيرا، وتمثل مرضه في آلام حادة في ساقيه وفي تقلصات حادة تكاد تشل ساقيه عن الحرك. فقد كان أي جهد مهما كان يسيرا كالسير مسافة قصيرة بسرعة يسبب له آلاما شديدة جدا في صدره وساعده الأيمن، بالإضافة إلى تقلصات عضلات ساقيه. وفوق هذا وذاك كان سميث المسكين يتبع نظاما غذائيا قاسيا خاليا إلى حد كبير من الدهون والشحوم بكل ألوانها وأشكالها. وعلى الرغم من أنه كان يقيد نفسه بقسوة بذلك النظام الغذائي، فإنه لم يكن يشعر بأي تقدم صحي، بل إنه لم يكن يقدر حتى على أداء عمله البسيط الذي يقوم به في إحدى شركات التليفون. وتولى الدكتور لورانس كانسل بطل هذه القصة فحصا دقيقا. كان الدكتور كانسل يعلم أن النظام الغذائي القاسي الذي يسير عليه ذلك المريض يخلو من الدهون والشحوم، فقرر أن يجرب معه علاجا جديدا. وكان هذا العلاج الجديد هو أن يضع له نظاما غذائيا لا يخلو من الدهون والشحوم، بل إن الدكتور كانسل حرص على أن يجعل حوالي ثمن الطاقة الحرارية المتولدة من الغذاء ناتجة عن مواد دهنية، ولكن هذه المواد الدهنية كانت من طراز آخر، كانت من الدهون والشحوم النباتية لا الحيوانية. ونصح الدكتور كانسل للمريض بأن يحرص على تطبيق هذا النظام الغذائي وعلى أن يتردد عليه بين الحين والآخر. وأفلحت هذه الطريقة، فقد شعر المريض قبل انقضاء شهر واحد بأن حدة الآلام التي كان يحسها في ساقيه بدأت تخف، أما آلام الصدر فقد ظلت على ما هي عليه إلى حد ما. وفي خلال 6 شهور أصبح المريض لا يشعر بأي ألم أو تعب مهما سار لمسافات طويلة، وبعد ذلك بوقت قصير استطاع أن يتخلص نهائيا من كل الآلام التي كان يشكو منه. هذه هي القصة التي بدأ بها الاكتشاف الجديد الذي وقف عليه الدكتور كنز، فقد أدى نجاح هذه التجربة إلى تعميمها على نطاق واسع. وبذلك قضى الدكتور كامبل على رأي قديم كان يقول بضرورة امتناع مرضى القلب عن تناول الدهون والشحوم. فالنظام الغذائي الذي وضعه الدكتور كامبل يحتوي على كميات لا بأس بها من الدهون النباتية. وقبل أن نتوسع في شرح نظرية الدكتور كامبل، يحسن بنا أن نتحدث قليلا عن العلاقة بين أمراض القلب والدهون والشحوم. خير بداية لشرح هذه العلاقة هي أن نذكر ما أجمع عليه الأطباء من أن الدهون والشحوم التي يتناولها الإنسان في طعامه لا تذوب كلها، فبعض الدهون تترسب وتظل عالقة بجدران الشرايين، وشيئا فشيئا تتجمع الرواسب حتى تسد هذه الشرايين، أو على الأقل تقلل من سرعة جريان الدم في الأوعية الدموية. ولهذا جرت العادة على منع مرضى القلب من تناول الدهون والشحوم بقصد وقايتهم من تكوين رواسب دهنية تحول دون وصول الدم إلى بعض عضلات القلب. فعندما يكون من العسير على الدم أن يصل إلى بعض عضلات القلب، يعجز القلب عن العمل بانتظام بسبب افتقاره إلى الأكسجين الموجود في الدم، وعندئذ يشعر المريض بالآلام ويصاب بالنوبات القلبية التي تؤدي إلى موته إذا مادت عضلات القلب. هذا هو التفسير الطبي للعلاقة بين أمراض القلب من ناحية والشحوم والدهون من ناحية أخرى. وقد زاد من وجاهة هذا الرأي أن مرضى القلب الذين امتنعوا عن تناول الدهون والشحوم في طعامهم قد تقدموا صحيا بصفة عامة. ثم جاء الدكتور كامبل فاكتشف شيئا جديدا، لقد اكتشف أن بعض الدهون والشحوم تذوب وتتحلل ولا تترك رواسب من أي نوع. وعلى ذلك فإن تناول هذه الشحوم والدهون لا يؤدي إلى تكوين رواسب تعوق مجرى الدم. كذلك وجد أن الجسم محتاج دائما إلى دهون وشحوم، وأن تناولها يساعد على توفير الدم اللازم للجسم. ولهذا نصح الدكتور كامبل لمريضه بتناول الدهون، ولكن هذه الدهون كما قلنا من قبل دهون لا تتكون بسببها رواسب، وتوجد هذه الدهون الطبيعية في كثير من النباتات والبقول مثل فول الصويا والزيتون والفول السوداني. وقد ثبت بعد دراسة وبحث أن هذه الدهون وأمثالها مفيدة وغير ضارة في الوقت ذاته لمرضى القلب. ويعتبر الاكتشاف الذي وضع الدكتور كامبل يده عليه فاتحة خير في حقل علاج أمراض القلب، وتجرى الآن أبحاث أخرى على مرضى القلب بغية الوصول إلى حقائق جديدة عن أمراض القلب. أمراض القلب وفصول السنة. وما دمنا بصدد الحديث عن أمراض القلب، تعالوا بنا نعرف مدى العلاقة بين أمراض القلب وفصول السنة. ففي شهر أبريل الذي يعتبر تمهيدا لفصل الصيف، وفي أشهر فصل الصيف حيث الطقس حار تستحب الرحلات، ويستحب الاستجمام على شواطئ البحار، ويستحب التردد على حمامات السباحة وغير ذلك من الأماكن التي يقضي فيها الإنسان وقتا طيبا بعيدا عن الطقس الحار. هذا من وجهة نظر الرجل العادي. فالرجل العادي لا يفكر في فصل الصيف إلا في التريد والهروب من الجو الحار الخان. أما من وجهة نظر المشتغلين بالطب فإن فصل الصيف لا يعتبر الفصل النموذجي للتريث والاستجمام وقضاء الوقت في اللهو، ولا يرجع ذلك إلى أن رجال الطب يختلفون من حيث المزاج عن غيرهم من الناس، وإنما يرجع ذلك إلى أنهم على نقيض غيرهم من الناس، يضعون السلامة الصحية فوق أي اعتبار آخر، فهم لا يعتبرون فصل الصيف الفصل النموذجي للتريض والقيام بالرحلات، لأن الإحصاءات الطبية تشير فيما تشير إلى أن نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب تكون منخفضة جدا خلال شهور الصيف، وبصفة خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، ثم تأخذ هذه النسبة في الارتفاع ابتداء من شهر سبتمبر، وتبلغ قمة ارتفاعها في شهور الشتاء وخاصة ديسمبر ويناير وفبراير. وهذا يعني أن الإنسان لا يكون في فصل الصيف معرضا للموت نتيجة لأمراض القلب، على حين أنه يكون معرضا لهذا الخطر في فصل الشتاء. ونخلص من ذلك إلى أن الإنسان يكون في حاجة إلى الراحة في فصل الشتاء أكثر مما هو في حاجة إلى الراحة في فصل الصيف، وعلى ذلك يكون من الأفضل من الناحية الصحية أن يريح الإنسان بدنه وعقله وأعصابه في الشتاء لا في الصيف. إذن ففصل الصيف ليس الفصل المثالي لقضاء العطلة السنوية التي ينفقها الإنسان في الراحة والاطمئنان، وليس هذا الكلام مبنيا على تخمين أو استنتاج عقلي لا يستند إلى وقائع. فأولئك الذين يقولون ذلك أطباء وباحثون وخبراء بصحة العام استخلصوا رأيهم هذا من إحصاءات دقيقة نشرتها مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة، وللدكتور بول وايت أحد رجال الأطباء العالميين في أمراض القلب رأي في ذلك، فهو يقول بالحرف الواحد: يبدو لي نتيجة للدراسات التي قمت بها أن القيام بالعطلة السنوية في الصيف أمر غير منطقي من وجهة النظر الطبية، فالإنسان لا يبذل في العادة جهدا كبيرا في الصيف يتعين عليه معه أن يستجم ويستريح، ففي فصل الصيف تخف وطأة العمل بسبب حرارة السقف، وبالتالي يقل المجهود الذي يبذله الإنسان، مما يجعله في غير حاجة إلى مزيد من الراحة والاطمئنان. هذا هو ما قاله الطبيب العالمي بالحق الواحد، وهو قول معقول. فالطبيعة قد فرضت على جسم الإنسان أن يعمل ببطء في فقد الحرارة، وفرضت عليه في الوقت ذاته أن يكون في غير حاجة إلى قسط كبير من الراحة، وفي غير حاجة إلى بذل قسط كبير من المجهود. فعندما يكون الطقس حارا تكون درجة حرارة الجو قريبة إلى حد كبير من درجة حرارة الجسم، وبالتالي لا يتعين على الجسم أن يبذل مجهودا كبيرا ليلائم بين حرارته الداخلية وحرارة الجو الخارجي. هذا على حين أن الآية تنعكس تماما في فصل الشتاء، ففي الشتاء تكون درجة حرارة الجو منخفضة كثيرا عن درجة الحرارة الداخلية للجسم، وبالتالي يتعين على الجسم أن يبذل جهدا كبيرا بغية توليد طاقة حرارية داخلية ترفع من درجة حرارة الجسم إلى درجة كبيرة حتى تتلائم مع درجة حرارة الجو الخارجي. ويترتب على ذلك أن الإنسان يصبح في فصل الشتاء في حاجة إلى قسط أكبر من الراحة بسبب زيادة الجهد الذي يبذله، بل إن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. ففي فصل الشتاء تدور عجلة العمل بنشاط كبير، ويبذل الإنسان جهدا جسمانيا وجهدا عقليا ينهكانه ويجعلانه ضعيفا إلى درجة قد لا يقوى معها على مقاومة الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب. وهذا هو السبب في أن نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب ترتفع ارتفاعا ملحوظا في فصل الشتاء. ويترتب على ذلك أنه من الخير من الناحية الصحية أن يقضي الناس عطلتهم السنوية في فصل الشتاء لا في فصل الصيف، أو على الأقل أن يشتروا مدة عطلتهم السنوية إلى شطرين، يقضون أولهما في الشتاء ويقضون ثانيهما في أواخر الصيف. هذا مجرد مثل واحد من المعلومات الجديدة التي جمعها الأطباء والباحثون والإخصائيون عن أمراض القلب، وهو مثل يدل على أن بعض العادات الشائعة بيننا لا تخدمنا من الناحية الصحية، كما أنها تفتقر إلى منطق سليم يثبت صدقها. وهناك مثل آخر عن الاعتقادات الشائعة غير الصادقة، هو ما نقوله جميعا من أن النوبات القلبية تصيب الإنسان عندما يلعب التنس أو يجري بسرعة للحاق بقطار، أو عندما يكون منهمكا في مجهود رياضي كبير. والدليل على خطأ هذا الاعتقاد الشائع هو أن نسبة حدوث النوبات القلبية التي تقع أثناء بذل الجهد الكبير تبلغ 11%، هذا على حين أن النسبة أعلى من ذلك في حالة بذل جهد ضئيل أو عادي. فنسبة أولئك الذين يصابون بالنوبات القلبية أثناء قيامهم بأعمال كتابية عادية أكبر من نسبة أولئك الذين يصابون بالنوبات القلبية أثناء قيامهم بأعمال أشق من ذلك. غير أن هذا لا يعني أنه لا علاقة على الإطلاق بين الإفراط في بذل الجهد والنوبات القلبية، بقدر ما يعني أن الجهد الشاق المؤقت أي غير المتصل لا يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية. وهناك اعتقاد شائع آخر ثبت بطلان، هذا الاعتقاد هو القول بأن مرضى القلب يجب أن يمتنعوا عن التحرك وأن يحموا أنفسهم من الصدمات العصبية. فقد ثبت أن 1% فقط من حالات مرض القلب هي التي تتطلب الراحة الكاملة، كما ثبت أن حوالي 30% من حالات مرض القلب لا تقتضي فرض أي قيود على الحركة الجسمانية والعقلية التي يقوم بها المريض. وبالمثل ثبت أن الصدمات العصبية لا تميت إلا نسبة ضئيلة من مرضى القلب. وهناك ملاحظة أخرى نحب أن نلفت إليها الأنظار قبل أن نختتم هذا الموضوع، وهي ملاحظة لم يعرف لها الطب تفسيرا قاطعا حتى الآن. أما هذه الملاحظة فهي أن نسبة الوفيات من الرجال نتيجة لمعظم أمراض القلب تبلغ في الوقت الحالي ضعف نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب بين النساء، هذا على حين أن النسبتين كانتا متعادلتين تقريبا منذ حوالي 40 سنة. وكما قلنا من قبل لم يجد الطب حتى الآن تفسيرا لهذه الظاهرة، ولهذا يقوم الآن الأطباء والباحثون والإخصائيون بدراسة خصائص تكوين جسم الرجل وخصائص تكوين جسم المرأة، عساهم يفلحون في الوقوف على سبب معقول يفسر هذه الظاهرة. فكثير من الأطباء يؤمنون بأن الفرق بين تكوين الرجل وتكوين المرأة مسؤول إلى حد كبير عن هذه الظاهرة الغريبة. وعلى أي حال فإن هذا الأمر لا يزال موضع دراسة وبحث، بحوث جديدة على النوبات القلبية. والآن تعالوا بنا نستعرض موضوعا طريفا ذا علاقة بأمراض القلب، وهذا الموضوع يعالج حالة طبية معينة تضمنتها سجلات طبيب مشهور من أطباء مدينة نيويورك. أما المريض الذي كان بطل هذه الحالة فهو محاسب في 37 من عمره، يعمل بإحدى دور البقالة، ففي إحدى الأمسيات وفيما هو عائد إلى منزله بعد أن فرغ من عمله أغمي عليه ووقع على جانب أحد الطرقات فاقد الشعور والإدراك ونقل إلى المستشفى على الفور. وعندما أفاق من إغماءته شعر بأن جانبه الأيمن قد أصيب بالشلل، كذلك عجز عن الرؤية دونه ووجد صعوبة كبيرة في التحدث، كما كان من العسير عليه أن يطلق على الأشياء العادية المألوفة أسماءها الشائعة المعروفة. وقام الأطباء بتشخيص حالته وانتهوا إلى أنه قد أصيب بنوبة قلبية. أما الأسباب المباشرة لمثل هذه الحالة فهي وقف أو ضعف تدفق الدم إلى مراكز الأعصاب في المخ، قد ينتج ذلك عن انفجار شريان من الشرايين الناقلة للدم، فتتكون جلطة دموية تحول بصفة كاملة أو بصفة جزئية دون تدفق الدم، وقد ينتج ذلك عن تورمات تضغط على الجدران الخارجية لشريان من شرايين الدم، فيعجز الدم عن التدفق داخل هذا الشريان. ولما كانت مثل هذه الحالة تعتبر سببا من أسباب الإصابة بمرض خطير، قامت مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة بتنفيذ برنامج واسع النطاق يهدف إلى جمع المعلومات عن طبيعة هذه الحالة وأسبابها وشتى وسائل علاجها. وتضخم المشروع حتى أصبح يتضمن دراسة علمية خاصة تقوم على أساس مراقبة حوالي 1800 حالة من هذه الحالات في 6 من المراكز الطبية الأمريكية المشهورة. ولكي نفهم مغزى مثل هذه البحوث يحسن بنا بادئ ذي بدء أن نتزود بشرح مقتضب لعملية إمداد المخ بالدم، كما يحسن بنا أن نعرف ما عساه قد يحدث بعد الإصابة بالنوبة القلبية. ونبدأ من حيث يحسن البدء، فنقول إن المخ هو أخطر أجزاء الجسم الإنساني وأكثرها تعقيدا، فعلى الرغم من أن المخ لا يكون أكثر من 1/15 من وزن الجسم، فإنه يتلقى من الدم أي الطعام والوقود نصيبا أكبر من النصيب الذي يؤهله له حجمه، فحوالي ربع كمية الدم في جسم الإنسان يجب أن تصل إلى المخ لتزود الخلايا المخية بالأكسجين اللازم لها. وينتقل هذا الدم عبر طريقين من الشعيرات والشرايين، ويوجد أحد هذين الطريقين في مؤخرة الرقبة، بينما يوجد ثانيهما في مقدمتها. أما أهم نقطة من نقط الالتقاء لهذه الشرايين فإنها تقع عند قاعدة المخ، فنقطة الالتقاء هذه أشبه بدائرة من دوائر المرور، وفي هذه النقطة تبدأ عملية التوزيع والتشعب. ومن ثم فإنه عندما يفسد شريان من الشرايين في هذه النقطة يصاب الإنسان بما يسمى النوبة القلبية، ذلك أن نظام مرور الدم يتعطل عن العمل وتعجز أجزاء المخ عن الحصول على كفايتها من الأكسجين. أما إذا أمكن إصلاح نظام مرور الدم في نقطة الالتقاء الموجودة في قاعدة المخ، فإن الدم قد يصل إلى الأجزاء المفتقرة إلى الأكسجين عبر مسالك أخرى، وعندئذ لا يصاب المرء بهذه النوبة. وهناك مجار احتياطية للدم موزعة على سطح المخ، وهي تستطيع نقل الدم إلى الأجزاء المحتاجة إليه، غير أنه يتحتم أن يتم ذلك بسرعة وأن تعمل هذه المسالك والمجاري البديلة على الفور. فعندما تموت خلايا المخ لا يمكن إصلاحها، ولكن هذه الخلايا لا تموت إلا إذا حرمت حرمانا كاملا من الأكسجين لأكثر من 6 دقائق أو حوالي ذلك. ومن هنا يمكن إعادة توزيع الدم على نحو ملائم وبنجاح إذا بذلت هذه المحاولة قبل تلف خلايا المخ تلفا كبيرا يؤدي إلى أعراض دائمة تترك آثارها في المريض وتجعله يعاني أشد المعاناة. وهذا هو ما حدث لصاحبنا المحاسب المسكين الذي بدأنا موضوعنا هذا بقصة، فقد استطاع الأطباء إنقاذ حياته قبل استفحال الحالة، أي قبل أن تموت خلايا المخ، وبذلك أمكن خلال 2 أسبوع أن يشفى هذا المريض من مرضه تماما. ولكن الطبيب الذي كان يشرف على علاجه نصح له بضرورة السير على نظام غذائي خاص، كما وضع له نظاما علاجيا خاصا حتم عليه اتباعه ليحمي نفسه من التعرض لحالات مماثلة في المستقبل. وكان من بين العقاقير التي نصح له الطبيب بتناولها بصفة منتظمة عقار معين يسمى هيبارين، وهو مستخلص من كبد الحيوان. أما فائدة هذا العقار فهي تتلخص في إعاقة وتأخير تكوين الجلطات الدموية، وينصح الأطباء بتناوله كمحاولة للإقلال من احتمالات ظهور هذه الجلطات. ذلك أن مثل هذه الجلطات الدموية كثيرا ما تؤدي إلى إرباك تدفق الدم عبر الشرايين، مما يؤدي بدوره إلى نشوء الحالة المرضية سالفة الذكر. ومع ذلك فإن الأطباء لا يعرفون على وجه الدقة السبب في نجاح هذا العقار في إعاقة وتأخير تكوين الجلطات الدموية، أي أنهم رغم ما لاحظوه من نجاح هذا العقار عند التطبيق العملي لا يزالون يفتقرون إلى مزيد من المعلومات عن الكيفية التي يعمل بها هذا العقار ويؤدي الغرض من استخدامه. وهذا هو السبب في وضع البرنامج الكبير الذي تشرف عليه مصلحة الصحة العامة الأمريكية. هذا البرنامج الذي قلنا في مستهل هذا الموضوع إنه يهدف إلى جمع المعلومات عن طبيعة مرض النوبة القلبية وأسبابها ووسائل علاجها. وقد بلغ اقتناع مصلحة الصحة العامة بجدوى هذا المشروع جدا، جعلها تقدم معونات مالية تبلغ حوالي 85 مليون دولار ل6 مراكز طبية في 6 ولايات أمريكية. ومن المتوقع أن تنضم إلى هذه المراكز 6 هيئات كبرى من الهيئات المشرفة على البحوث الطبية، وذلك بقصد توسيع نطاق البحث والاستقصاء. فالأطباء والباحثون والإخصائيون الذين سيقومون بهذه البحوث يجرون تجارب لا حصر لها على عقار الهيبارين، كما يجرون بحوثا أخرى على عقاقير أخرى مضادة لتكوين الجلطات الدموية. كذلك يحاول هؤلاء الباحثون والعلماء والإخصائيون الوقوف على مدى نفع هذه العقاقير في الحيلولة دون الإصابة بهذه النوبات كإجراء وقائي، ومدى نفعها كعلاج لهذه النوبات بعد ظهورها. كذلك يجري هؤلاء الباحثون والعلماء والإخصائيون تجارب على تصلب الشرايين وضغط الدم العالي لمعرفة مدى احتمالات تكون الجلطات الدموية نتيجة للإصابة بمثل هذه الأمراض. ويعلق الأطباء والعلماء والباحثون المشرفون على تجربة العقاقير المضادة للجلطات الدموية أملا كبيرا على نتائج هذه البحوث، لإيمانهم بأن نجاح هذه البحوث خليق بأن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية. وإذا جاء نتائج تجاربهم مؤكدة لاحتمال تحقيق هذه الغاية، فإن المجال سينفتح أمام استخدام العقاقير في علاج مرض خطير من الأمراض التي تصيب الإنسان، هو النوبات والجلطات الدموية التي تذهب بأرواح كثير من الناس يشاء سوء حظهم ألا تدركهم العناية الطبية قبل استفحال حالتهم استفحالا يؤدي إلى تلف خلايا المخ تلفا يقضي على حياته. ماذا نعرف عن عضلاتنا؟ ترى ماذا نعرف عن عضلاتنا؟ إننا كثيرا ما نتساءل عن السبب في فشل عضلاتنا في القيام بأدائها على نحو سليم في بعض الحالات بصفة عامة، وفي حالة المرض بصفة خاصة، بل إننا كثيرا ما نتساءل عن الكيفية التي تعمل بها عضلاتنا. ولسنا الوحيدين الذين يقفون مشدوهين أمام مثل هذه الأسئلة، فرجال الطب والعلماء الباحثون لا يزالون يقومون بتجارب واسعة النطاق للوقوف على مزيد من المعلومات والمعارف عن عضلات الجسم الإنساني والأمراض التي تصيب العضلات. ولا شك أن مثل هذه التجارب والبحوث تلقي مزيدا من الضوء على عضلاتنا وكيف تعمل ولماذا يصيبها المرض. والحقيقة أن العضل الإنساني مسألة محيرة، فنحن نتحدث عن عضلاتنا ونصف هذه العضلات حينا بأنها قوية كما نصفها أحيانا أخرى بأنها ضعيفة. فما هي حقيقة العضلة؟ وماذا يحدث عندما نمشي أو نرفع حملا ثقيلا أو نقوم بأي عمل يدوي؟ وما هو الدور الذي تقوم به العضلات؟ إن عضلات جسم الإنسان تختلف اختلافا جوهريا عن شتى أعضاء الجسم الأخرى، بل إنها تختلف عن شتى المواد التي عرفها الإنسان. فالعظم مثلا مادة صلبة، ولهذا يحتفظ عظم الإنسان بهذه الصلابة سواء في اليقظة أو النوم، وسواء كنا جالسين أم سائرين، فتركيب العظم لا يتغير ولا يتفاوت. أما العضلات فإنها تغير شكلها تغييرا ملحوظا يتوقف نوعه ومداه على نوع العمل الذي نقوم به. فعندما نسترخي أو نركن للراحة مثلا تتخذ العضلات شكلا خاصا، وعندما نمشي أو نلعب تتخذ هذه العضلات شكلا مختلفا عن الشكل الذي تتخذه أثناء الاسترخاء والراحة. ولعل أقرب تشبيه لعضلاتنا التي تبدو لنا صلبة هي أن هذه العضلات أشبه بالبالوضة اللزجة، ففي أثناء الاسترخاء والراحة تحتوي العضلات على مخلوط شبه سائل تبلغ نسبة الماء فيه حوالي 75%. ولكن ما أن يشرع الإنسان في استخدام عضل من عضلاته حتى يطرأ تغير كيمائي ملحوظ وسريع في الوقت ذاته على شكل العضلة، فالألياف الرخوة تتحول إلى مادة كثيفة صلبة تحمل من الأثقال ما يعادل حجمها عشرات المرات، وسرعان ما تتحول هذه الخلايا إلى ما يشبه الحلقات المعدنية القوية، وعندئذ تصبح قادرة على القيام بأعمال تبدو لنا صعبة كل الصعوبة. والغريب في العضلة أن مادته تتحول وتتغير من الليونة إلى الصلابة، ومن الصلابة إلى الليونة عشرات المرات في الدقيقة الواحدة. ولكن ما هو تركيب العضل؟ إن مجرد النظر عن طريق الميكروسكوب إلى خلية من خلايا العضل يكشف عن هذا التركيب العجيب. فالعضل الواحد أشبه بلفة من لفات السلك، فهذه اللفة تتكون من أسلاك دقيقة جدا مرتبط بعضها ببعض. فعضل الذراع مثلا يحتوي على مئات من آلاف الألياف الحية التي تشبه الأسلاك كما قلنا، وتكون قوتنا متوقفة على مدى قوة الترابط بين هذه الألياف الحية التي يبلغ عددها في العضل الواحد مئات الآلاف، بل إن كل واحدة من هذه الألياف تعتبر في حد ذاتها مجموعة من ألياف أصغر فأصغر. ويقول العلماء الباحثون إن الليفة الواحدة تتكون من حوالي 2000 من ألياف أصغر. وهذا ما أعلنه الدكتور بي مدير المعهد القومي للأمراض العصبية وأمراض فقد البصر. فهذا الطبيب قد قام بأبحاث واسعة النطاق أعلن على أثرها أنه اكتشف مرضا جديدا من الأمراض التي تصيب العضلات. ولا شك أن هذا الاكتشاف عظيم الأهمية، فهو يساعدنا على فهم الأمراض التي تصيب العضلات بصفة عامة. ولكن ماذا يعني اكتشاف مرض جديد من الأمراض التي تصيب العضلات؟ يتعين علينا للإجابة على هذا السؤال أن نبدأ باستعراض الملاحظات التي جمعها الأطباء طيلة سنوات عدة عن الأمراض التي تصيب العضلات. وأكثر هذه الأمراض شيوعا هو ما يتبدى في عدم قدرة بعض الأفراد أثناء فترة طفولتهم على التحرك وانقضاء وقت طويل قبل أن يبدأوا المشي على أقدامهم. ولقد أجريت تجارب واختبارات معينة على أمثال هؤلاء الأطفال، ظهر على أثرها أن عضلاتهم ضعيفة وأنها لا تنمو على النحو السليم. ودلت هذه التجارب والاختبارات أيضا على أن بعض الأطفال يصابون بمرض خطير يسمى نقص تغذية العضلات، وهو مرض يؤدي إلى عدم تمكين العضلات من النمو، كما يؤدي إلى إضعافها ثم إلى فقدها القدرة على القيام بوظائفها في آخر الأمر. كذلك وقف الأطباء والباحثون على حقائق جديدة أخرى عن أمراض أخرى غير هذا المرض، وهي أمراض تؤدي إلى تأخر قدرة الطفل على المشي، كما تؤدي إلى جعل مشي الطفل غير طبيعي حينما يكبر. ولكن هذه الأمراض ليست خطيرة إلى درجة تجعل العضلات غير قادرة على القيام بوظائفها، ولذلك فإنها لا تؤدي إلى الموت مثلما يحدث في حالة الإصابة بمرض نقص تغذية العضلات. وهنا يأتي دور الاكتشاف الذي وقف عليه الدكتور بيلي. فالدكتور بيلي قد استطاع أن يبرهن على أنه في الإمكان معرفة مثل هذه الأمراض عن طريق اختبار ألياف العضلات التي قلنا من قبل إنها أشبه بربطة من الأسلاك الرفيعة يتكون كل سلك منها من مجموعة أخرى من الأسلاك الرفيعة جدا. فقد برهن الدكتور بيلي على أن الأطفال المصابين بمثل هذه الأمراض يتميزون عن غيرهم من الأطفال الأصحاء بأن الألياف الصغيرة جدا التي توجد في مركز العضل ليست طبيعة من ناحية التكوين، ويمكن عن طريق استخدام الميكروسكوب إدراك ما يعتبر هذه الألياف من شذوذ في التكوين. أما أهمية هذا الاكتشاف الذي توصل إليه الدكتور بيل فتتلخص في أن هذا الاكتشاف يساعد الأطباء على أن يعرفوا عن طريق التشخيص المبكر ما إذا كان الطفل مصابا بمرض خطير قتال مثل نقص تغذية العضلات، أو ما إذا كان مصابا بأمراض أقل خطورة مثل الأمراض الأخرى التي تعوق النمو ولكن لا تؤدي إلى الموت. وبالإضافة إلى ذلك فإن اكتشاف الدكتور بيل قد لفت أنظار الباحثين إلى أن هناك فوارق كبيرة بين أمراض العضلات، مما يشجع الأطباء والباحثين الآخرين على القيام بتجارب واختبارات جديدة تؤدي إلى الوقوف على وسائل جديدة للعلاج. وبذلك خطى الطب خطوة جديدة في طريق معرفة أمراض العضلات بصفة عامة ومرض نقص تغذية العضلات بصفة خاصة. وهذا هو السبب في أن اكتشاف الدكتور بيل قد حظي باهتمام بالغ. ولا شك أننا سنسمع عما قريب عن اكتشافات جديدة أخرى في هذا الميدان، معلومات جديدة عن جلد الإنسان. نحن جميعا نعلم من أحاديثنا مع أصدقائنا ومعارفنا أنه لا يوجد شخصان متشابهان تماما في كل شيء، فهناك تباين في المظهر والشخصية والعادات وطرائق التفكير والتعبير عن العواطف، بل إن علوم البيولوجي تؤكد بصفة عامة انفراد كل شخص بميزاته الفردية، فكل فرد منا ليس إلا واحدا من 300,000,000,000 فرد يختلف كل منهم عن الآخر، بل إن كل واحد منا ينفرد بخصائص خاصة تبلغ حدا يجعل علماء البيولوجي يحارون في ذلك الأمر. فهذا التفرد مصدر لعدة مشاكل لم تحل بعد تعترض سبيل فن جراحي جديد هو فن تطعيم الجلد والخلايا، أو ما نسميه نحن بلغتنا الدارجة فن ترقيع الجلد والخلايا الحية. فمثلا يعمد الجراحون في حالات كثيرة إلى انتزاع الجلد الحي من مكان ما لترقيع مكان آخر به بغية إصلاح تلف ناشئ عن الحروق أو ما شاكل ذلك من الحوادث التي تتسبب في تلف بعض الخلايا الحية. غير أن هؤلاء الجراحين إذ يعمدون إلى ذلك يدركون في الوقت ذاته نتيجة لتجاربهم الطويلة أمرا لا نزاع فيه، وهو أنه من المستحيل ترقيع جلد إنسان ما بجلد إنسان آخر، أو بمعنى آخر أنه من المستحيل بلغة الطب استنبات جلد جديد لشخص ما عن طريق جلد إنسان آخر، فهم لا يستطيعون إلا أن يستخدموا جلد الفرد ذاته في علاج هذا الفرد، أي أنه يتعين عليه أن يستأصلوا بعضا من جلد هذا الفرد في ترقيع جزء من أجزاء جسم الفرد ذاته. ذلك أن استخدام جلد إنسان آخر أمر مستحيل، فهذا الجلد لا ينمو النمو الطبيعي المعتاد ولا يقدر على أن يخلق ألياف تنسجم مع الجلد المحيط به، بصفة مستمرة. ومع ذلك فإن الرابطة الأمريكية لجراح التجميل بالولايات المتحدة قد استمعت منذ وقت غير بعيد إلى تقرير يشير إلى أن هناك حالة شاذة مهمة تشد عن هذه القاعدة، كما يشير إلى أن رجال العلم قد بدأوا يعرفون مزيدا من المعلومات عن جلد الإنسان ومدى تفرده. هذه الحالة الشاذة تتلخص في أن طبيبا أمريكيا يدعى الدكتور ليندن بير الذي يعمل بمركز سان برنابات للتعمير بمدينة نيويورك بولاية نيوجيرسي قد قام بإجراء دراسات هامة جدا تتعلق بمدى إمكان أو عدم إمكان ترقيع جلد الأطفال الصغار بجلد من أبويه، وخرج من هذه الأبحاث بأن جلد الأب لا يصلح في ترقيع جلد الطفل، بل إن الحقيقة التي لا نزاع فيها هي أن جلد الأب ليس أفضل من جلد أي شخص آخر بعيد كل البعد عن عائلة الطفل الذي تجرى له عملية الترقيع. كذلك لا يظل هذا الجلد في العادة قائما بمهامه لأكثر من 3 أو 4 أسابيع، غير أن وضع الأم يختلف عن ذلك، فالأم على الأقل أكثر التصاقا بطفلها من الأب، ولهذا يبدو أن جلد الأم يتميز بخصائص معينة تجعله صالحا إلى حد كبير في ترقيع جلد الطفل. ففي إحدى الحالات ظل الجلد الذي انتزع من إحدى الأمهات ورقع به جلد طفلها قائما بمهامه مدة 8 شهور، وعندما انتزع هذا الجلد من مكانه لإجراء اختبارات عليه ظهر أن هذا الجلد قد ظل يتمتع بكل صفات الألياف الحية من كل الوجوه. وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها دراسات الدكتور ليندن بير، فإن أهم حقيقة كشفت عنها هذه النتائج هي أن جميع الأطفال الذين أجريت لهم عملية الترقيع بواسطة جلد من أمهاتهم كانت أعمارهم جميعا 3 شهور أو أقل. أما الأطفال الذين تجاوزوا هذه السن فقد كان من العسير جدا إجراء عمليات ترقيع ناجحة لهم عن طريق استخدام جلد من أمهات، وهذا الاعتبار ذو أهمية كبرى لأنه يلقي مزيدا من الضوء على البحوث التي أجريت من قبل على عمليات ترقيع الجلد، ذلك أن الآراء كانت مجمعة من قبل على أنه من المستحيل استخدام جلد شخص ما في ترقيع جلد شخص آخر. وكان الدكتور بيتر ميدوار وهو من كبار الباحثين في هذا الحق، وهو في الوقت ذاته بيولوجي إنجليزي، كان هذا الباحث قد أجرى منذ عام 1942 ميلادية عدة دراسات على ترقيع الجلد، اكتشف على أثرها عدة أسباب هامة توضح لماذا لا ينمو الجلد المنزوع من شخص ما بعد ترقيع جلد شخص آخر. وكان مما اكتشفه أن مجموع مساحة جلد الإنسان العادي تزيد قليلا على 30 قدما مربعا، وتوجد في المناطق التي يحيط بها جلد الإنسان مركبات كيميائية خاصة وألياف من نوع معين، مما يجعل جلد كل إنسان منفردا بخصائص معينة تختلف كل الاختلاف عن جلد أي إنسان آخر، مثلما تختلف بصمات كل إنسان عن بصمات كل إنسان آخر. ولهذا يصبح من العسير ترقيع جلد أي إنسان بجلد منتزع من إنسان آخر ما لم تكن خصائص الجلدين متشابهة، غير أن الدكتور ميدوار قد اكتشف في الوقت ذاته أن البروتينات وهي مركبات كيماوية التي تنتشر في جسم الإنسان لا تتكون إلا في مرحلة الطفولة المبكرة أو في مرحلة تكوين الجنين ذات. وهذا يفسر ما قاله الدكتور بيل من أن عملية الترجيع بواسطة جلد الأم تصبح عسيرة جدا إذا زاد عمر الطفل عن 3 شهور. أما السؤال الهام فهو كيف يمكن ترقيع جلد شخص ما بجلد منتزع من جلد شخص آخر؟ ويجيب الدكتور ندوار على ذلك بقوله إن أحدث دراساته توحي بأنه سيكون في الإمكان فعل ذلك ولكن بعد وقت طويل، أي أن هذا الأمر قد لا يتحقق في المستقبل القريب. وأخيرا يجب أن أشير إلى أن هذه البحوث التي أجريت على عمليات ترقيع الجلد مختلفة عن البحوث الأخرى التي أجريت ولا تزال تجرى على جراحة التجميل التي يستخدم فيها البلاستيك. كذلك يحسن منه أن نشير إلى أن البحوث التي تجرى على جلد الإنسان قد تساعد في الوقت ذاته على معرفة الشيء الكثير عن طبيعة الأمراض وإمكان الوقاية منها والتحصن ضدها. ذلك أن العقاقير الطبية التي تستخدم في قتل الجراثيم وهي التي تعرف باسم العقاقير المضادة للحيويات تتكون هي من بروتينات معينة تسلك مسلكا قد يكون مشابها لمسلك البروتينات والمركبات الكيماوية الموجودة في الجسم. ولهذا فإن الوصول إلى نتائج قاطعة بشأن ترقيع الجلد قد يؤدي إلى معرفة الشيء الكثير عن أمراض معينة مثل مرض الحساسية المفرطة ومثل الأمراض الفرعية التي تتخلف عن الإصابة ببعض أنواع الأمنيات. طريقة جديدة لتشخيص مرض السكر. يجمع الباحثون الطبيون والإخصائيون العلميون على أن التقدم الذي أحرزه العلاج الطبي اعتمد أول ما اعتمد على تطبيق المعارف الجديدة التي ظهرت في ميدان الطب والصيدلة، بل إن هؤلاء الباحثين والعلماء يجمعون على أن تطبيق هذه المعارف الحديثة يؤدي إلى تسهيل العلاج وإلقاء مزيد من النور على بعض المشاكل الصحية حتى ولو لم تظهر اكتشافات جديدة في هذا الأمر. ولهذا يعمد الإخصائيون في الصحة العامة في كثير من الدول إلى محاولة تطبيق المعارف الجديدة على نطاق واسع جدا لسببين رئيسيين. هما أولا التثبت من صحة وصدق المعارف الجديدة في ميدان التشخيص والعلاج، وثانيا تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد العاديين من معرفة ما إذا كانوا مصابين بمرض ما يجهلون أنهم مصابون به. فبمثل هذه الطريقة يستطيع إخصائي الصحة العامة أن يعرفوا مدى انتشار الأمراض وأن يعرفوا من ناحية أخرى مدى إمكان معالجة هذه الأمراض على نطاق واسع. ذلك أن كثيرا من الناس يصابون في بعض الأحيان بأمراض خطيرة لا يشعرون بأعراضها في بادئ الأمر، ولكنهم لا يلبثون بعد مضي فترة من الوقت أن يعانوا أشد العناء من نتائجها الخطيرة. وإذ يبدأ علاجهم بعد فوات الأوان تصبح عملية العلاج صعبة ومتعذرة، على حين أن علاجهم في المراحل المبكرة من المرض كانت خليقة بأن تؤدي إلى تسهيل العلاج والتعجيل بالشفاء. وبعض هذه الأمراض يمكن أن تعالج في مراحلها المبكرة علاجا شافيا يؤدي إلى نتائج إيجابية مضمونة. ولهذا تبذل الجمعية الأمريكية حقيقية لمرض السكر جهودا ضخمة تهدف إلى معرفة مدى انتشار مرض السكر بين أفراد الشعب الأمريكي. وتحقيقا لهذه الغاية قامت هذه الجمعية بحملة ضخمة للتثبت من إحدى الحقائق التي يعرفها الأطباء الأمريكيون، وهي أن كثيرا من الأفراد مصابون بمرض السكر ولكنهم يجهلون أنهم مصابون به. فبالإضافة إلى المليون شخص الذين عرفوا بصفة قاطعة أنهم مصابون بهذا المرض ويعالجون بالفعل، يوجد أشخاص آخرون مجهولون يعتقد الأطباء ورجال الصحة العامة أنهم مصابون به ولكنهم لم يعرفوا ذلك لسبب بسيط، وأنهم لم يجروا فحصا طبيا ولم يشعروا بأي أعراض تجعلهم يدركون أنهم مصابون بهذا المرض. وتلجأ الجمعية الأمريكية لمرض السكر في تحقيق غايتها إلى عدة وسائل حديثة، أهمها جعل تشخيص مرض السكر أمرا سهلا بسيطا بالنسبة للأطباء والمرضى أنفسهم. حقيقة توجد طريقة شائعة لتشخيص مرض السكر هي تحليل البول، ولكن هذه الطريقة تستغرق وقتا طويلا وتتطلب بذل جهد كبير، فالفاحص الذي يقوم بالتحليل يضطر إلى إضافة مواد معينة إلى البول، كما يضطر إلى وضع البول المنزوج بهذه المواد على النار فترة من الوقت للتأكد من وجود المرض أو عدم وجوده. وكان فحص الحالة الواحدة يستغرق على الأقل 15 دقيقة، ولهذا لم يكن وقت الأطباء والفاحصين يتسع في الماضي لإجراء تحاليل واسعة النطاق. كذلك لم يكن المرضى الذين لا يدركون أنهم مصابون بهذا المرض يذهبون إلى أولئك الفاحصين لفحصهم، كان ذلك في الماضي. أما اليوم فإن الموقف قد تغير تغيرا ملموسا، فتقدم الذي أحرزته علوم الطب والصيدلة قد أدى إلى اكتشاف وسائل جديدة وسهلة لفحص المرضى بالسكر. وأحدث هذه الطرق هي طريقة يمكن بواسطتها معرفة ما إذا كان الإنسان مريضا بالسكر أم لا في حوالي 30 ثانية، أي نصف دقيقة، بل إن الفرد العادي غير الإخصائي يستطيع بواسطة هذه الطريقة الحديثة أن يجري الفحص على نفسه بنفسه. أما هذه الطريقة الحديثة فهي ابتكار جديد اهتدى إليه علماء الطب والصيدلة بالولايات المتحدة، وهي عبارة عن شريط صغير من الورق أشبه بعلبة كبريت، يوجد في طرفه العلوي مادة ذات لون أصفر باكر، فإذا ما غمست هذه الورقة من طرفها العلوي في البول لمدة نصف دقيقة وتحول اللون الأصفر الباهت إلى لون أزرق فاتح، كان ذلك دليلا على الإصابة بمرض السكر. أما إذا ظل اللون الأصفر الباهت على ما هو عليه فإن ذلك يدل على أن الشخص لا يعاني من مرض السكر. وهكذا يستطيع كل إنسان أن يعرف ما إذا كان مريضا بالسكر أم لا دون أن يذهب إلى إخصائي في التحليل ودون أن يضيع وقتا طويلا. وبذلك يستطيع إخصائي الصحة العامة أن يقدر عدد المرضى بالسكر توطئة لوضع خطط واسعة النطاق لعلاج هؤلاء المرضى. وليست هذه الطريقة سوى مثل من أمثلة وسائل الفحص الجديدة، فهناك عدة وسائل حديثة أخرى لا تستغرق وقتا طويلا. أما السبب الذي من أجله يجتمع الأطباء والباحثون العلميون لتعقب مرض السكر في مراحله المبكرة، فهو ما يعرفه كل طبيب من أن مرض السكر يمكن علاجه علاجا شافيا في المراحل الأولى، على حين أنه من العسير علاج هذا المرض إذا أزمن. فمرض السكر المزمن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بمرض تصلب الشرايين، وهو مرض قتال، بل إن الأطباء والباحثين الأمريكيين يقدرون أن علاج مرض السكر في مراحله المبكرة خليق بأن يضيف إلى عمر الإنسان 20 سنة على الأقل. وعلى الرغم من أن حديثنا هذا مقصور على مرض السكر، فإن ما قلناه عن فائدة تشخيص هذا المرض في مراحله المبكرة يصدق على كثير من الأمراض الأخرى. فمثلا اكتشف الأطباء والباحثون أنه توجد مادة معينة يؤدي تراكمها إلى تجمع مواد شمعية كثيفة حول جدار الشرايين، مما يؤدي إلى بعض أمراض القلب، ومن ثم يمكن تعقب بعض أمراض القلب عن طريق الوقوف على كمية هذه المادة في دمه. فإذا ما أمكن اكتشاف وسائل سهلة ميسورة لتشخيص هذه المادة، فإن ذلك خليق بأن يؤدي إلى مكافحة كثير من أمراض القلب. ولهذا يقوم الأطباء والباحثون بإجراء عدة تجارب طوطئة لاكتشاف طريقة سهلة مثل الورقة التي تستخدم في تشخيص مرض السكر. يمكن بواسطتها معرفة ما إذا كان الإنسان مريضا بالشيزوفرينيا أو السرطان أو أي مرض آخر من الأمراض التي يتطلب تشخيصها وقتا طويلا. وهكذا يمكن القول بأن التقدم الطبي والعلمي في حقلي العلاج والسيطرة سوف يتيح في المستقبل للأفراد العاديين فرصة تشخيص أمراضهم بأنفسهم، وعندئذ يصبح من السهل معرفة الأمراض المنتشرة، وبالتالي يمكن علاجها على الفور. ولا شك أن المستقبل يدخر للجنس البشري مزيدا من الاكتشافات والمخترعات المؤدية إلى رفع مستوى الصحة العامة، وهذا أمل عظيم من آمال مستقبلنا القريب. وسائل حديثة لعلاج مرض السرطان. يجاهد العقل الإنساني جهاد الجبابرة من أجل الوصول إلى عقاقير يمكن استخدامها في القضاء على مرض السرطان. وللعقاقير المضادة للسرطان قصة بدأت قبل نهاية القرن 19 بفترة وجيزة. ففي ذلك الحين قدم طبيب كان يعمل أستاذا للجراحة بجامعة بفلور بولاية نيويورك التماسا إلى السلطات المسؤولة بهذه الولاية، يطلب إليها فيه أن تخصص مبلغا من المال لا يزيد على 10,000 دولار لتمويل أبحاث تهدف خلال 10 سنوات إلى الوصول إلى علاج لمرض السرطان. كان هذا الطبيب هو الدكتور روزويل بارك. والآن بعد مرور أكثر من 60 سنة وبعد إنفاق ملايين الدولارات، لا تزال مشكلة مرض السرطان قائمة بغير حل. ومع ذلك فإن أحدا لم يأسف على 10,000 دولار التي خصصها المسؤولون لتمويل الفحوص التي أشرف عليها الدكتور روزويل، فهذا المبلغ الزهيد من المال كان حجر الأساس في مؤسسة ضخمة هي معهد روزويل بارك، الذي كان أول معمل في العالم يشتغل به علماء وأطباء متفرغون كرسوا حياتهم لإجراء بحوث على مرض السرطان. وكان هذا المجمع والذي مهد الطريق أمام مئات من المعاهد المماثلة التي أقيمت في شتى أنحاء العالم لإجراء بحوث على السرطان بغية الاهتداء إلى علاج له. فترى ماذا حققت البحوث الطبية من نتائج في هذا الصفحة الآن، وما مدى الأمل الذي يبشر بالوقوف على حل لمشكلة السرطان؟ يجيب الخبراء على ذلك قائلين إن الصورة لا تزال قاتمة، غير أن البحوث الطبية التي تقدمت إلى الأمام فهي قد أفلحت في تحسين الوسائل القديمة لمكافحة السرطان، كما أبلت بلاء حسنا في الوقوف على وسائل جديدة. أما الوسائل القديمة وهي الجراحة واستخدام الراديو المشع فهي الوسائل الوحيدة التي أشاعت الأمل في إمكان علاج السرطان، ولقد استخدمت هذه الوسائل في إنقاذ أرواح حوالي 1,000,000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، غير أنه من سوء الطالع أن الجراحة والراديو المشع ليس علاجا ناجعا لمرض السرطان المضاعف، وليس علاجا لسرطان الدم، ولهذا فإن هاتين الحالتين هما الحالتان اللتان تمثلان المشكلة العويصة في ميدان مكافحة السرطان. ومن ثم فإن الأمل في التغلب على هذه المشكلة معقود على العلاج الكيماوي، أي العقاقير المصنوعة كيماوية، وعلى الرغم من أن علماء الطب قد أفلحوا في علاج أمراض السرطان التي تصيب الحيوانات عن طريق العقاقير الكيماوية، فإنهم لم يفلحوا بالوقوف على طريقة مماثلة لعلاج الآدميين، غير أن بعض العقاقير التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قد نجحت مع ذلك في تمكين بعض المرضى بالسرطان من الحياة لمدة أطول مما كان مقدرا له، وبعضهم قد طالت حياته لبضعة شهور، وبعضهم ظل على قيد الحياة عدة سنوات. ولهذا فإن هذه النتائج بالإضافة إلى ما أكثرت عنه بعض التجارب العملية قد زودت الباحثين الطبيين بمعلومات ساعدتهم على التوسع في فهم مشكلة السرطان ذاته. مثال ذلك أن سيدة أمريكية كانت مصابة بمرض ميؤوس من أمراض السرطان، وكانت منذ حوالي 3 سنوات لا تستطيع أن تتحرك. هذه السيدة تباشر الآن أعمالها المنزلية بهمة ونشاط، مع أنه كان من المفروض أن تموت خلال 1 عام، لأن مرض السرطان الذي أصيبت به كان من النوع الذي ينتشر بسرعة ويتسلل إلى الرئتين والمخ ويقضي على حياة المريض خلال 1 عام. أما الفضل في إنقاذ حياتها طيلة هذه السنوات 3 فيرجع أولا إلى الله عز وجل، ثم إلى عقار جديد يسمى ميثوتروكسيد، استخدمه أحد أطباء المعهد القومي للسرطان بالقرب من مدينة واشنطن في علاجها. وعلى الرغم من أنها المرض كان قد استفحل واستشرى في جسم المريض، فإن استخدام هذا العقار قد أتى بنتائج طيبة، فهذا العقار لم يؤدي إلى وقف انتشار الأورام السرطانية فحسب، بل أدى في الوقت ذاته إلى وقف الخلايا السرطانية المتفرقة واختفائها، وشيئا فشيئا اختفت أعراض المرض، وبدأت هذه المريضة تشعر بأنها في خير وعافية، وأثبتت الاختبارات التي أجريت عليها أن المرض قد توقف أو كان. ومع ذلك فإن الأطباء لا يعتبرون هذا العقار الذي أفلح في إنقاذ هذه المريضة دواء ضد سرطان، فهم لا يزالون ينتظرون ويترقبون النتائج التي قد تظهر فيما بعد ليتأكدوا مما إذا كان المرض قد اختفى نهائيا أم أن له عودة. ولهذا لا يقول الأطباء إنهم قد انتصروا على مرض السرطان، وإنما كل ما يقولون هو أنهم قد بلغوا درجة ما من درجات النجاح. فالانتصار على مرض السرطان لن يتحقق إلا إذا أمكن محاصرة هذا المرض من كل جانب، وعندئذ يكون الإنسان قد حقق انتصارا عظيما على عدو خطير من أعداء الإنسانية. ففي الولايات المتحدة وحدها يفتك هذا المرض الخطير بحوالي 250,000 نسمة كل عام، وفي العام الماضي وحده تم تشخيص حوالي 500,000 حالة جديدة من حالات السرطان هذا، ويخضع للعلاج الطبي حوالي 700,000 شخص. كذلك أنفق في العام الماضي حوالي 300,000,000 دولار في علاج مرض السرطان، بل إن الأمر يبدو أخطر من ذلك إذا علمنا أن الخسارة الاقتصادية التي لحقت بالبلاد الأمريكية من جراء نقص الإنتاج بسبب هذا المرض قد بلغت حوالي 12,000,000 دولار في العام. ولهذا ليس من المستغرب أن تشن السلطات الأمريكية المسؤولة حملة لا هوادة فيها على هذا المرض الفتاك. فمنذ وقت غير بعيد عقد وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بالولايات المتحدة مؤتمرا صحفيا قال فيه إن الحكومة الأمريكية تشرف الآن على برنامج ضخم يهدف إلى اكتشاف عقاقير كيماوية تستخدم في علاج هذا المرض. وقد قال الوزير إن هذا البرنامج هو أول برنامج واسع النطاق من نوعه، وإنه من السابق لأوانه التكهن بالنتائج التي سيسفر عنها هذا المجهود العظيم. كذلك أشار الوزير إلى أن الأطباء والباحثين والإخصائيين يختبرون كل عام أكثر من 40,000 مركب كيماوي من المركبات الكيماوية التي قد تنجح في علاج السرطان، وهم يجرون تجاربهم على أكثر من 1,000,000 فأر كل سنة بغية الوقوف على علاج ناجع لهذا المرض. غير أن الوزير الأمريكي حرص في الوقت ذاته على لفت الأنظار إلى ضرورة عدم الوقوع تحت إيحاءات أو آمال كاذبة، فقد قال إنه من الضروري ألا يبالغ الناس في الأمل والتفاؤل، ذلك أنه لم يكن حتى الآن التثبت بصفة قاطعة من أن أي عقار من هذه العقاقير الكثيرة يصلح علاجا ناجعا للسرطان. كما أكد أن وسائل العلاج الوحيدة المعترف بها حتى الآن هي الجراحة واستخدام المواد المشعة. ومضى الوزير الأمريكي فقال إن الأطباء المسؤولين قد أخطروه مع ذلك بأن بعض العقاقير الكيماوية قد مرت بمراحل لا بأس بها، وخاصة فيما يتعلق بسرطان الدم وسرطان الصدر وسرطان المعدة. وتحدث في ذلك المؤتمر الصحفي الدكتور جون هيلار مدير المعهد القومي للسرطان، فقال إن الباحثين والعلماء والإخصائيين قد وضعوا أيديهم على مركبات كيماوية مضادة للحيويات، وهي تستطيع إلى حد ما أن تقتل بعض خلايا السرطان. وأشار هذا الطبيب بصفة خاصة إلى عقار ميثوتريكسيت الذي تحدثنا عنه من قبل، وقال في مقال إن هذا العقار قد استخدم في علاج بعض حالات سرطان الدم، وإنه أفلح حتى الآن في علاج أكثر من 30 سيدة، وحقق نجاحا ملحوظا في كثير من هذه الحالات. غير أن هذا الطبيب حرص في الوقت ذاك على أن يشير إلى أنه من السابق لأوانه وصف هذا العقار بأنه علاج ناجع لمرض السرطان. ويتضح من هذا كله أن الحملة ضد مرض السرطان سائرة في طريقها المرسوم، وليس ببعيد أن يأتي يوم تفلح فيه العلوم الطبية في الاهتداء إلى عقاقير كيماوية تقضي على مرض السرطان. فالعقل الإنساني ينتقل كل يوم من نصر إلى نصر، ويوم يبلغ العقل هذا الاكتشاف سيكون قد أفلح في القضاء على عدو خطير من أعداء الجنس البشري. وإلى أن يحين هذا اليوم فيظل العلماء والباحثون والإخصائيون منهمكين في تجاربهم وبحوثهم بلا كلل أو ملل. فهذه الغاية المجيدة تستحق كل هذا العناء والجهد. وما دمنا بصدد الحديث عن علاج السرطان عن طريق العقاقير، يحسن بنا أن نذكر لكم أن الباحثين والإخصائيين يجربون الآن بعض الأمصال التي يقال إنها ذات فائدة في علاج مرض السرطان. فمنذ وقت غير قصير أذيع أن الباحثين والإخصائيين في معهد الأبحاث التابع لمستشفى وولتر ريد العسكري بالولايات المتحدة يجربون بالتعاون مع مصلحة الصحة العامة الأمريكية مطلا جديدا يقال إنه سوف يفلح في القضاء على مرض السرطان. وعلى الرغم من أن مثل هذا المطل لم يصبح حقيقة واقعة، فإن الباحثين يؤكدون أنهم سيضعون أياديهم عليه في المستقبل القريب، وسواء طال الوقت أم قصر، فإن هؤلاء العلماء والباحثين والإخصائيين يؤكدون أن المستقبل سوف يشهد هذا التطور الخطير في ميدان الأمصار، غير أنهم يحذرون الناس من أن يقعوا فريسة في أيدي الدجالين وأدعياء الطب الذين يزعمون في الوقت الحاضر أنهم قادرون على علاج مرض السرطان عن طريق الأمصار. ذلك أن مثل هذه الأمصار لم تصبح حقيقة واقعة بعد كما قلنا من قبل. ومع ذلك فإن الدلائل توجد بأن التجارب الخاصة باكتشاف مصل يعالج مرض السرطان تسير قدما إلى الأمام. فمثلا استطاع الإخصائيون بمعهد سلون كاترينج بنيويورك أن يصنعوا مصلا تجريبيا يختبرون بواسطته مدى المقاومة الطبيعية لمرض السرطان، فقد حقنوا 65 متطوعا بهذا المصل، ودلت تجارب على أن هذا المصل يؤدي إلى زيادة المقاومة الطبيعية ضد السرطان. وليس هذا المصل دواء أكيدا حتى الآن، وإنما هو مصل تجريبي الغرض منه هو القيام بمزيد من التجارب كخطوة أولى في سبيل الوقوف على مصل يعالج السرطان علاجا ناجعا. كذلك أعلن أحد الإخصائيين بكلية ألبرت أينشتاين للطب بنيويورك أنه قد أجرى عدة تجارب على مادة معينة تساعد عن طريق حقنها في أجسام الفئران على حماية هذه الفئران من نوع معين من الأورام الخبيثة يسمى سرطان الكبد، وهو مرض خطير جدا يقضي على 9 فئران من كل 10 من المصابين به. أما هذه المادة التي تحقن في أجسام الفئران فهي مستخلصة من خلايا سرطان الكبد، وهي في حد ذاتها لا تؤدي إلى الإصابة بسرطان، ومع ذلك فإنها تقضي على الخلايا السرطانية في الفئران. وقد دلت التجارب التي أجريت على أكثر من 300 فقط أن هذه المادة ذات أثر فعال في وقاية الفئران من مرض سرطان الكبد. وتوسع هذا الإخصائي في تجاربه فحقن 8 فئران بهذه المادة الوافية من مرض سرطان الكبد، وعاد بعد 14 أسبوعا فحقنها بخلايا السرطان، فظهر أن هذه الفئران 8 قد قاومت المرض وأجرت تجربة مضادة على عدد آخر من الفئران. حقنها بخلايا السرطان ولم يحقنها بالمادة الوافية من المرض، فماذا؟ لأنها لم تقوى على مقاومة المرض. ولما كان تجارب هذا الإخصائي ذات نفع كبير تعاون المعهد القومي للسرطان التابع لمصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة مع هذا الإخصائي في إجراء تجاربه، وزوده هذا المعهد بإعانة مالية ليساعده على إجراء مزيد من التجارب على ذلك المصل، ولمعرفة ما إذا كان هذا المصل نافعا في مكافحة السرطان الذي يصيب الإنسان، وقد يكون سابقا لأوان. أن نقول إن هذه التجارب قد نجحت نجاحا كاملا، فنحن حين نقدم هذا المثل لا نرمي إلى القول بأن العلماء قد وقفوا على مطل يقضي على السرطان، وإنما نشير فقط إلى حقيقة واقعة هي أن العلماء والباحثين والإخصائيين يقومون بتجارب تهدف إلى تحقيق هذه الغاية. فالتجارب التي ذكرناها ليست إلا مثلا من أمثلة التجارب العديدة التي تجرى في أماكن عديدة. أما الغرض الأساسي من هذه التجارب فهو الإجابة عن سؤال هام، هو هل يمكن استخدام الأمصار في وقاية الإنسان من السرطان مثلما أمكن استخدام الأمصار في الوقاية من أمراض خطيرة أخرى؟ وقد يكون من المفيد في هذا الصدد أن نشير إلى أن الأبحاث والتجارب التي قام بها الدكتور سولك أثناء عمله في تحضير المصل المشهور الواقي من شلل الأطفال قد زودته بمعلومات كثيرة تساعد الباحثين في حقل الوقاية من السرطان. فقد اكتشف سولك كثيرا من المواد المضادة للفيروسات، وهي مواد قد نجحت إلى حد بعيد في وقاية القردة من أورام سرطانية معينة. ولسنا نريد أن نقدم للمستمعين الكرام صورة براقة لما قد يأتي به المستقبل في القريب العاجل في هذا الصدد، غير أننا نستطيع أن نقول دون مبالغة إن السنوات العشر القادمة سوف تشهد انتصارا رائعا يحققه الطب الحديث في حقل الوقاية من السرطان عن طريق الأمصار والحقن. وإلى أن يحين هذا الوقت لا يسع العلماء والباحثين إلا أن يستمروا في تجاربهم وأبحاثهم بغية بلوغ ذلك الهدف الذي تتطلع إليه الإنسانية جمعاء بعيون مفعمة بالأمل والرجاء. علاج جديد لمرض السل. يودي مرض السل كل عام بعشرات الآلاف من الناس في شتى أنحاء المعمورة، وقد حار الطب في أمر هذا المرض، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يقف على علاج ناجح أكيد يقضي على ميكروب السل الذي يصفه الأطباء ورجال العلم بأنه ميكروب مخادع عنيد لا يعرف له الطب مثيلا. فهذا الميكروب المخادع العنيد ينمو في مناطق الجسم الرطبة والمظلمة مثل الرئتين، غير أنه يستطيع في الوقت ذاك أن يظل حيا لمدة طويلة خارج الجسم، وكثيرا ما تبلغ هذه المدة عدة شهور. كذلك يستطيع هذا الميكروب أن يسري في الفضاء وأن يستقر على جزئيات الغبار، وحتى عندما لا يجد جوا رطبا يعيش فيه فإنه يستطيع أن يتحايل على الحياة عن طريق البقاء مدة طويلة بدون غذاء. وبذلك يكون قد اكتسب خاصية فريدة في نوعها هي إجاعة الذات. وبالإضافة إلى هذا كله فإن هذا الميكروب مغلف من الخارج بغشاء شمعي يمنحه حماية قوية ضد العقاقير. ذلك أن العقاقير مهما بلغت درجة عالية من التركيز تعجز عن اختراق هذا الغشاء الشمعي. ولهذه الأسباب كلها يوصف ميكروب السل بأنه ميكروب مخادع عنيد، غير أن هذا كله لا يعني أن الطب قد كتب عليه أن يقف عاجزا كفيحا أمام هذا الميكروب الخطير. فالأطباء والباحثون والإخصائيون في صناعة العقاقير يقومون الآن بإجراء تجارب كثيرة على عقاقير جديدة تستطيع أن تخترق الغشاء الشمعي الذي يغلف هذا الميكروب. ولقد اكتشف الباحثون بالفعل دواء يستطيع أن يخترق هذا الغشاء. هذا الدواء هو أيونيزيد، وهو مركب كيماوي من نوع فيتامينات باء واحد. وقد ظهر هذا الدواء أول ما ظهر في عام 1952 واستخدم على نطاق واسع منذ ذلك الحين، ولكن هذا الدواء لم يكن يستخدم بمفرده في علاج السلس، فالأطباء يعمدون عادة إلى إضافة عقاقير أخرى إلى هذا العقار، لأنهم يعرفون أن ميكروب السلس العنيد المخادع يستطيع أن يقاوم العقار الواحد المفرد، بينما يصعب عليه أن يقاوم عددا كبيرا من العقاقير في وقت واحد. ومع ذلك فإن استخدام هذا العقار بمفرده يعطي نتائج لا بأس به، فبالإمكان مثلا استخدام هذا العقار في علاج الأطفال المرضى بالسلس، ولكن في مراحله المبكرة جدا، عندما يكون المريض طفلا ويكون المرض في مراحله المبكرة، يعمد الأطباء إلى معالجة الطفل عن طريق تمكينه من الراحة التامة والسير على نظام غذائي معين ووضعه تحت إشراف طبي من طراز خاص. فإذا ما تبين أن المرض أخذ في الزوال لا يستخدمون العقاقير الطبية، أما إذا اتضح أن المرض يستفحل فإنهم يعمدون إلى استخدام عقار الأيسونيازي. وبمضي الوقت واتساع نطاق التجارب، بدأ بعض الأطباء والباحثين والإخصائيين في صناعة العقاقير يجربون هذا العقار لا كمجرد مسكن للمرض، ولكن كعلاج فعلي يحول دون استفحال المرض. وشيئا فشيئا بدأ هؤلاء العلماء والباحثون والإخصائيون يجربون هذا العقار على أشخاص كثيرين في حوالي 21 مصحة من المصحات في الولايات المتحدة وبورتوريكو والمكسيك وكندا، وأسهمت مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة في الجهود التي تبذل في هذا الصدد، وهي جهود واسعة النطاق تشمل تجارب عديدة تجرى على 2700 طفل من الأطفال المصابين بالسلس في مراحله المبكرة بالولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه التجارب لا تزال مستمرة، فإن المشرفين عليها قد وضعوا بعض التقارير المبدئية عن نتائجه الأولى، وقد أذيعت بالفعل بعض هذه التقارير، وتبين من النتائج التي سجلتها هذه التقارير أن الأطفال الذين عولجوا عن طريق عقار الأيسونيازيد قد تقدموا صحيا عن غيرهم من الأطفال الذين لم يعالجوا بهذا العقار، ذلك أن التجارب التي أجريت على هؤلاء الأطفال كانت على النحو التالي: أولا، اختار الأطباء والباحثون والإخصائيون مجموعتين من الأطفال المرضى بالسلس في مراحله المبكرة. ثانيا، عولجت المجموعة الأولى من الأطفال بعقار الأيسونيازيد، فتقدمت حالة معظمهم ولم يستفحل المرض إلا في 5 منهم. ثالثا، أعطى الأطباء للمجموعة الثانية من الأطفال المرضى حبوبا زائفة يشبه طعمها ورائحتها طعم حبوب الأيسونيازيد ورائحتها، ولكنها لا تحتوي على المواد الكيماوية التي يحتوي عليها هذا العقار. وتبين أن 26 من هؤلاء الأطفال قد ساءت حالهم عندي قبل، ولما كانت كل مجموعة من هاتين المجموعتين تتكون من 27 طفلا، فقد كشفت التجارب عن نتيجة بالغة الأهمية، هي أن عقار الأيسونيازيد قد أنقذ 80% من الأطفال الذين عولجوا به من استفحال المرض. وترتب على ذلك أن الأطباء بدأوا يدرسون أهمية هذا العقار كعلاج لا كمجرد مسكن وقتي. وعلى هذا قرر الأطباء والعلماء والباحثون والإخصائيون في صناعة العقاقير المضي في تجاربهم لمعرفة ما إذا كان هذا العقار يطلق كعلاج ناجع لمرض السلط إذا ما أدخلت عليه تحسينات وتعديلات كبيرة. وتوحي الدلائل بأن هذه الجهود تبشر بنتائج لا بأس بها، فإذا صح أنه في الإمكان علاج السلط عن طريق العقاقير فإن هذه الخطوة ستكون خطوة مباركة محمودة في الميدان الطبي، ذلك أن مرض السلط منتشر في شتى أنحاء العالم، ومن المحتمل أن يزداد انتشاره عن ذي قبل إذا لم ينجح ذوي الشأن في اكتشاف عقار يقضي عليه. حقيقة أن تقدم الطب قد أدى إلى الإقلال من نسبة ضحايا السلط، ففي الولايات المتحدة وفي أوروبا هبطت هذه النسبة إلى حوالي الثلث خلال الفترة الواقعة بين عام 1950 وعام 1955، غير أن ذلك لا يعني أن مرض السلط لم يعد خطرا يهدد أرواح الناس، فما دام ميكروب السلط لا زال يسعى بين الناس حرا طليقا فإن الخطر سيظل قائما، وخاصة أن هذا المرض ينتقل بالعدوى وأن ميكروبه العنيف المخادع يتحايل على الحياة بشتى الطرق والوسائل. ونعود مرة أخرى فنؤكد أن عقار الأيسونيازي الذي يستخدم الآن على نطاق واسع ليس علاجا ناجعا شافيا بقدر ما هو خطوة إلى الأمام في ميدان مكافحة السلط. يوم يضع الأطباء والباحثون والإحصائيون في صناعة العقاقير أياديهم على عقار أكيد مفعول، يمكن أن يقال بصفة قاطعة إن مرض السلط لم يعد خطرا على مستقبل البشرية، ويبدو أن هذا اليوم آت لا ريب فيه وأنه أقرب مما نظن. فالنجاح يولد النجاح، وانتصارات العلم تتلاحق وتتتابع بصفة مستمرة. فإذا كان العلماء قد صنعوا عقار الأيسونيازي الذي يعالج السلط في مراحله المبكرة، فلا شك أنهم سيخرجون على العالم في المستقبل بتحسينات أخرى تجعل من هذا العقار دواء ناجعا لا في مكافحة السلط في مراحله المبكرة حسب، بل في مكافحته في أشد حالاته خطورة واستفحال. جراحة الخلايا، توحي دائما كلمة جراحة بمنظر عدد من الأطباء الجراحين يرتدون ملابسهم البيضاء ويضعون فوق وجوههم أقنعة واقية، وهم محيطون بمريض ممدد على مائدة العمليات وقد سلطت عليه مصابيح كهربائية قوية. هذا هو المنظر الذي توحي به كلمة جراحة، غير أن هذا المفهوم يختلف كثيرا عن مفهوم جراحة الخلايا التي نتحدث عنها اليوم. فحديثنا هذا يعالج نوعا آخر من أنواع الجراحة لم يحظى بشهرة واسعة. هذا النوع من الجراحة لا يقوم به أطباء يضعون أقنعة واقعة على وجوههم وهم حول مائدة العمليات، ذلك أن هذا النوع من الجراحة لا يستخدم كعلاج وإنما يستخدم في اكتشاف حقائق جديدة ييسر العلاج في المستقبل. والطبيب الذي يقوم بمثل هذه الجراحة لا يعمل في غرفة العمليات ولا يعالج مرضى، وإنما يقصر همه كله على إجراء جراحات صغيرة للخلايا التي هي أجزاء صغيرة جدا من المواد الحية. هذا الجراح الذي نتحدث عنه هو الدكتور روبرت بيرك، وهو إحصائي شاب من أساتذة علم البيولوجي بجامعة إنديانا. ولما كان المرضى الذين يجري عليهم هذا الطبيب الشاب عملياته الجراحية هم خلايا الجسم الإنساني، فإن الدكتور بيرجز يجري في الواقع عمليات أصعب وأدق كثيرا من العمليات التي تجرى على المرضى الآدميين، ذلك أن الخلية التي يباشر عليها هذا الطبيب عملياته الجراحية صغيرة جدا، ولكنها مع ذلك حية وتجتمع فيها كل خصائص الأحياء. فلكل خلية حية غلاف أو حائط خارجي يحيط بالمادة الحية، وبداخل الخلية بالقرب من المراكز عادة يوجد جسم صغير جدا شبه دائري يعرف باسم نواة الخلية، وتحظى هذه النواة باهتمام خاص من جانب البيولوجيين والباحثين الطبيين، لأنها تلعب دورا حيويا في النمو، ولأنها هي التي تحمل المواد التي تقرر بصفة أساسية الشكل الذي ستكون عليه خلايا الأجيال المقبلة. وسندرك فيما بعد مدى أثر ذلك على صحة الإنسان. ولكي نبدأ القصة من حيث يحسن البدء، نذكر أن دكتور بيرجر قد استطاع خلال الأعوام الثمانية الماضية أن يقف على طريقة حساسة جدا وغير عادية لاستئصال النواة بدون القضاء على الخلية أو إلحاق ضرر بالغ بها. وقد بدأ دراسته بتشريح بيض الضفادع الذي لا يزيد قطر البيضة الواحدة منه على أقل من 1.8 مليمتر. أما النواة التي توجد بمركز خلايا هذه البيضة فهي أصغر من ذلك بكثير بطبيعة الحال، ذلك أن قطرها لا يزيد على جزء من 100 من المليمتر. ولكي تستطيع أن تتصور مدى صعوبة ودقة العملية التي يقوم بها الدكتور بيرجز، تخيل إناء كبيرا مليئا بمادة لزجة يبلغ حجمها 3 أضعاف حجم الإنسان العادي، وتخيل أنه يوجد في مكان ما من هذه المادة اللزجة جسم صغير لا يزيد حجمه على جسم رأس عود الدقاق. ثم تخيل بعد ذلك مدى صعوبة إخراج هذا الجسم الصغير من هذه الكمية الضخمة من المادة اللزجة. فنواة الخلية التي يستأصلها الدكتور بيرجز من بيضة الضفدع تشبه رأس عود الدقاق الذي يجب إخراجه من هذه المادة اللزجة الضخمة التي يبلغ حجمها 3 أمثال حجم الإنسان العادي. وتبدو صعوبة هذه العملية واضحة جلية إذا عرفنا أن الدكتور بيرجز يستأصل نواة الخلية بدون أن يقضي على أي جزء من الخلية أو يلحق بها أي ضرر. كذلك يجب علينا أن نتذكر أن الدكتور بيرجز حين يستأصل نواة الخلية يتعين عليه أن يعمل بسرعة ودقة وعناية كما لو كان يستأصل الزائدة الدودية من جسم أحد المرضى. والآن ماذا يحدث لبيضة الضفدع المخصبة عندما تنتزع منها نواة الخلية؟ لا شك أنك ستدهش حينما تعلم أن هذه البيضة لا تموت على الفور، على الرغم من أن استئصال نواة الخلية منها أشبه بانتزاع القلب من جسم الإنسان الحي. أما لماذا يحدث ذلك فتفسيره هو أن الطاقة المختزنة في خلايا النمو تكون من القوة والحيوية بحيث تظل الحياة تدب في الخلايا لمدة غير قصيرة بعد انتزاع النواة. ولا شك أن دهشتك ستزداد حينما تعلم ما وقف عليه الأطباء والباحثون الطبيون من أن الجسم الحي ينمو قبل الولادة بطريقة تفوق نموه بعد الولاية بعشرات بل بمئات أو آلاف المرات. فالباحثون الطبيون يقررون أن الطفل بعد ولادته إذا نما جسمه بنفس القوة والسرعة التي كان ينمو بها قبل الولادة بشهر واحد، فإن حجمه عندما يبلغ سن المراهقة قد يبلغ 10 ملايين ضعف حجم الشخص العادي. وهذا أمر يصعب على الإنسان أن يصدقه رغم أنه حقيقة علمية لا نزاع فيها. أما لماذا لا ينمو جسم الإنسان بعد ولادته على هذا النحو العجيب؟ فتفسيره هو أن الطبيعة لحسن الحظ هي التي تحد من النمو بطريقة فعالة، ومثلما تحد الطبيعة من نمو جسم الإنسان فإنها تحد أيضا من نمو خلية البيضة التي انتزعت منها النواة، ولكن النمو يستمر لفترة فتنشطر الخلية وتنقسم إلى خليتين، ثم تنشطر الخليتان وتنقسمان إلى أربع خلايا، وهكذا دوالي لمدة محدودة يتم خلالها تكون حوالي 2000 خلية ثم تتوقف عملية النمو. أما الطريقة التي تتحكم بها النواة في سرعة أو بطء النمو في الوقت المناسب فهذا هو ما يريد الدكتور بيردز أن يعرفه. هذا هو موجز العملية التي يقوم بها الدكتور بيردز، ونعني بذلك عملية استئصال نواة الخلية بدون القضاء عليها أو إلحاق أي ضرر بها. ووجه الأهمية في هذه العملية هو أنها مفتاح معرفة الشيء الكثير عن الخلايا، ولذلك فإن مصلحة الصحة العامة التابعة لحكومة الولايات المتحدة والمؤسسة القومية لمكافحة السرطان تقومان بتمويل القسم الأكبر من أبحاث الدكتور بيرجز، ويمكن القول إن الكفاح ضد مرض السرطان أخذ يتركز على نواة الخلية، فكثيرا ما فكر الأطباء في نمو الخلية بشكل غير طبيعي، وهو ما يحدث تماما. يصاب المرء بمرض السرطان، أقول كثيرا ما فكر الأطباء في ذلك وربطوا بين هذا النمو غير الطبيعي وبين التغيرات الناشئة في الخلية، ولكن لم يكن العلم قد استحدث الطرق الكثيرة بعزل النواة على نطاق واسع بدون أن تجزأ أو تصاب بأذى إلا حديثا، كما أنه لم يستطع إلا في المدة الأخيرة الحصول على كمية كبيرة من المواد النووية. وإن أبحاث الدكتور بيرجز وزملائه في جامعة إنديانا لهي بمثابة فتح نافذة جديدة تطل على كيمياء نمو الخلية المعقدة، سواء أكان هذا النمو طبيعيا أم غير طبيعي. ويؤثر هذا النوع من الأبحاث على الأحوال الطبية والأمراض الأخرى. فمثلا هناك سبب ثاني يحدو بمصلحة الصحة العامة الأمريكية إلى الاهتمام بالأبحاث الأساسية المتعلقة بالخلية والنواة، ذلك أن حالات الإجهاض وتعقيدات الحمل الأخرى تكون في كثير من الأحيان نتيجة لاختلال الأنظمة الطبيعية في تطور تكوين الجنين في المرحلة الأولى. فقد يحدث لسبب لم يكتشف بعد أن تنمو خلية البيض المخصبة نموا طبيعيا إلى أن تبلغ مرحلة معينة في تطورها، ثم تبدأ الأنظمة في التحول والتغير والانحراف عن المعتاد. ومثل هذه الصعوبات تكون مرتبطة في حالات كثيرة بتغير أساسي في نواة الخلية. ولو أننا استطعنا أن نعرف المزيد عن نمو الخلايا لأمكننا إنقاذ عدد كبير من الأطفال الذين يموتون قبل أن تشاهد أعينهم نور الحياة. مرض الطفل الأزرق يحسن بنا قبل أن نمضي طويلا في الحديث أن نعرف معنى الطفل الأزرق. فالطفل الأزرق هو الطفل الذي يولد وقد أودعت الطبيعة بقلبه خللا من طراز معين يجعل البدن هزيلا بدرجة ملحوظة. فمثل هذا الطفل يبدو هزيل الجسم، شاحب الوجه، أزرق الشفتين، وكثيرا ما يجد صعوبة في التنفس. هذا هو المعنى العام للطفل الأزرق. وقد كان الأطباء في شتى أنحاء العالم يجدون بعض الصعوبة في تشخيص هذه الحالة، وكان أمثال هؤلاء الأطفال منذ 20 سنة لا يجدون علاجا شافيا يحفظ عليهم حياتهم، ومن ثم كان المرض يفتك بهم قبل الأوان. أما الآن فإن عجائب الجراحة الحديثة قد أفلحت في إنقاذ حياتهم، أو في القليل قد نجحت في إطالة أعمارهم. والآن ما هو مرض الطفل الأزرق بالضبط؟ للإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل نذكر أن هذا المرض يتمثل في 4 أخطاء تؤثر على عمل القلب، وتؤدي هذه الأخطاء الأربعة إذا لم تعالج إلى عرقلة أعمال القلب، كما تؤدي عند استفحالها إلى عجز القلب عن تأدية وظيفته الأساسية. أما هذه الأخطاء الأربعة فهي ما يلي: أولا، وجود شريان من شرايين الدم الحيوية المتفرعة من القلب في غير موضع. ثانيا، وجود ثقب في أحد جدران القلب الداخلي. ثالثا، عسر تدفق الدم إلى الرئتين بسبب انقباض أحد الشرايين. رابعا، وجود تضخم غير عادي في أحد أجزاء القلب. هذه هي الأخطاء الأربعة الأساسية، وهي جميعا أخطاء خطيرة للغاية، لأنها تمنع الدم من الحصول على كمية كافية من الأكسجين من الرئتين. فنقص الأكسجين في الدم يؤدي إلى عدة نتائج خطيرة تتمثل أولا في جعل جلد الطفل يبدو أزرق اللون، ومن هنا يطلق اسم الطفل الأزرق على كل طفل يصاب بهذا المرض، الذي يؤكد جراح القلب على أنه يؤدي إلى الموت المبكر، أي قبل أن يبلغ الطفل 20 من عمره إذا لم يعالج من هذا المرض الفتاك. ولقد كان الأطباء حتى عام 1945 ميلادية عاجزين عن علاج هذا المرض أو التخفيف من حدته أو إصلاح الأخطاء الأربعة التي شرحناها من قبل، غير أنهم في ذلك العام استطاع جراحان أن يشن أول حملة ناجحة على هذا المرض. هذان الجراحان هما جراح وجراحة. أما الجراح فهو الدكتور ألفريد بلالوك، وأما الجراحة فهي الدكتورة هيلين تاوسج، وهما من جراح مستشفى جامعة جون هوبكنز بمدينة بالتيمور. وقد وجد هذان الجراحان أنه في الإمكان التخفيف من حدة هذا المرض إذا أمكن عمل أي شيء من شأنه زيادة كمية الدم المتدفقة إلى الرئتين بغية زيادة كمية الأكسجين. ولهذا راح يجريان تجاربهما على عملية جراحية عبقرية تتلخص في استخدام شريان من الشرايين في تزويد الشرايين الثالثة بمزيد من الدم، وبذلك يمكن توصيل مزيد من الدم إلى الرئتين. ذلك أن عندما يتدفق مزيد من الدم إلى الرئتين وعندما تسير الدورة الدموية بطريقة سليمة يمكن التخفيف من حدة المرض الذي اصطلح الأطباء على تسميته باسم مرض الطفل الأزرق، وبذلك يمكن إنقاذ أرواح كثير من هؤلاء الأطفال المرضى. ولقد قام هذان الجراحان بإجراء تجارب ودراسات على أكثر من 800 طفل أجريت لهم العملية الجراحية سالفة الذكر، ودلت النتائج على أن 85% من هؤلاء الأطفال قد تحسنت حالتهم على أثر هذه العملية. ومع ذلك فإن الجراحين لم يقنعوا بهذه النتيجة المبشرة بالخير، لأن هذه العملية الجراحية لم تنجح إلا في علاج 85% فحسب من الأطفال المرضى، ولأن بعض أولئك الذين تحسنت صحتهم بعد إجراء العملية الجراحية لهم وجدوا صعوبات فيما بعد عندما تقدمت بهم السن. وهذا هو أهم ما في الأمر، العملية الجراحية سالفة الذكر لم تؤدي إلى إصلاح أخطاء القلب بشكل قاطع، رغم أنها خففت إلى حد كبير من شدة المرض. وكان من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى طريقة أكثر نفعا. وأخيرا أمكن العثور على هذه الطريقة، وهي تتمثل في جهاز يسمى القلب الصناعي، وهو جهاز يؤدي مهاما شبيهة بمهام القلب. ولقد أمكن صنع هذا الجهاز بعد انفاق عدة سنوات في البحث واجراء التجارب، واخيرا استطاع العلماء الامريكيون ان ينجحوا في صناعة نماذج دقيقة لهذا القلب الصناعي. وبعد ان انتم صنع هذا الجهاز الذي يقوم بدور الدورة الدموية، وجد الجراحون انفسهم في موقف يسمح لهم بان يركزوا كل جهودهم في دراسة القلب ذاته، أي في إعادة صنع القلب ذاته. وهكذا استطاع الطب أن ينقل شرايين الدم الموضوعة في مكان خطأ إلى مكانها الصحيح. كذلك استطاع أن يوسع الشرايين الضيقة أو المنقبضة حتى يستطيع الدم أن يتدفق عبرها في سهولة ويسر إلى الرئتين. كذلك أمكن سد الثقوب الموجودة في جدار القلب الداخلي عن طريق استخدام البلاستيك وبعض المواد الإسفنجية الكيماوية. ومع ذلك فإن علاج بعض الأطفال الذين يولدون وقد أودعت الطبيعة أخطاء في تكوين قلوبهم لا يزال أمرا عسيرا في بعض الأحيان. ولهذا تجرى الآن عدة تجارب لمعرفة نوع الطفل الذي يمكن علاجه ونوع الطفل الذي يستحيل علاجه. ولكن لما كانت نسبة أمثال هؤلاء الأطفال الشواذ إلى نسبة الأطفال غير الشواذ لا تزيد على 1 إلى 700 في الولايات المتحدة، فإن التقدم الذي أحرزه هذا العلاج الجديد يعتبر انتصارا رائعا في هذا الميدان. ولقد أنشئت في الولايات المتحدة 6 مراكز إقليمية لاستخدام هذه الفنون الجراحية الجديدة على نطاق واسع. هذا وقد خصصت الحكومة الأمريكية اعتمادات مالية لهذا الغرض، كما جندت شتى المصادر الطبية لتحقيق هذه الغاية. أما المشكلة التي لا تزال قيد البحث والدراسة، فهي كيفية جعل هذا العلاج نافعا وممكنا لجميع الأطفال الذين يصابون بمرض الطفل. تحديد نوع المولود. يحب الآباء والأمهات بصفة عامة أن يرزقوا أطفالا وهم في ذلك لا يهتمون اهتماما كبيرا بجنس الطفل المرتقب. ومع ذلك فإن عدة أسباب متباينة تجعل بعض الآباء والأمهات يميلون ميلا قويا إلى أن يكون طفلهم المرتقب من جنس آخر. إذا كانوا قد رزقوا 3 أو 4 أطفال من جنس واحد، ولقد استغل مشعوذ الطب منذ مئات السنين هذه الحقيقة، فراحوا يجهزون وصفات سرية يزعمون أنها تحدد جنس المولود فتجعل هذا المولود ذكرا وتجعل ذلك أنثى. كذلك زعم بعض مشعوذ الطب أن تنويم الأم الحبل تنويما مغناطيسيا يساعد على تحديد جنس المولود. وليس ثم تشك في أن كل هذه المزاعم ليست إلا شعوذات ومعلومات غير ذات قيمة على الإطلاق، غير أنه من الناحية الأخرى، ونعني بذلك الناحية المشروعة في هذا الشأن، قد حاول بعض الأطباء أن يحددوا جنس المولود عن طريق عقاقير طبية معينة تحتوي على مادة يطلق عليها اسم الكريم. أما النظرية التي أقاموا على أسسها هذه المحاولة فهي أن درجة حموضة العصارات الموجودة بالجسم تؤثر إلى حد ما على نوع جنس المولود، إلا أن نتائج هذه المحاولة كانت بدورها سلبية تماما. ولهذا فإنه لا يوجد حتى الآن على قدر ما نعلم ثمة طريقة يمكن استخدامها في تحديد نوع المولود ذكرا كان أم أنثى، ذلك أن هذا الأمر لا تحدده إلا الطبيعة ذاتها. ومع ذلك فإن الباحثين الطبيين لا يزالون يولون هذه المشكلة اهتماما كبيرا، مما أسفر عن بعض النتائج الهامة التي عرفت في وقتنا هذا، وتستند معظم هذه المحاولات إلى نشاط قام به الدكتور مانويل جوردون، وهو بيولوجي يعمل بجامعة كاليفورنيا. فقد قام هذا العالم بأبحاث خاصة قدم عنها منذ وقت غير بعيد تقديرا إلى أكاديمية العلوم القومية بالولايات المتحدة. ولقد كانت الأبحاث التي قام بها هذا العالم مقتصرة على تجارب أجراها على الحيوانات فحسب، وهي أبحاث تستند إلى فهم معين لبعض المبادئ والنظريات المعترف بها عن التناسل والوراثة، ذلك أن جنس المولود يتحدد منذ بداية الحمل، ويتوقف جنس المولود على نوع السائل المنوي وفصيلته عند الأب. أما المنويات فهي كائنات عضوية دقيقة، لا يزيد طول الكائن الواحد منها عن 1/16 من المليمتر، ويمكن عن طريق الميكروسكوب المكبر تمييز 23 كائنا عضويا في رأس الخلية الواحدة من المواد المنوعة. أما هذه الكائنات فهي ما يسمى نواة خلية الوراثة، ذلك أنها تحتوي على عوامل الوراثة التي تنقل الخصائص الوراثية من جيل إلى جيل، وقد تتخذ كل نواة شكلين مختلفين. فإذا كانت كائنا عضويا كبير الحجم نسبيا وأشبه برأس الرمح، وهي ما يطلق عليه نواة حرف X، فإنها تنتج عند الإصاب جنينا أنثى. أما إذا كانت نواة خلية الوراثة أشبه بحرف Y، فإنها تنتج عند الإصاب جنينا ذكرا. ويصدق هذا الكلام على كل المخلوقات الحية سواء كانت آدميين أم حيوانات. ولهذا طبق الدكتور جوردون هذه النظرية على الحيوانات، غير أن المشكلة التي اعترضت سبيل الدكتور جوردون كانت تتمثل في كيفية الفصل بين السائل المنوي الذي يحمل نواة X، أي المنويات التي تنتج عند الإصاب جنينا أنثى من ناحية، وبين السائل المنوي الذي يحمل نواة Y التي تنتج جنينا ذكرا. ولقد بذل الدكتور جوردون مجهودا شاقا في هذا الصدد، واستخدم في ذلك جهازا خاصا يتكون من وعاء مملوء بالماء النقي يسري فيه تيار كهربي، ومثلما يحدث في البطارية العادية التي تختزن الكهرباء، فإن التيار الكهربائي الذي يسري داخل السائل ينتقل من الموجب إلى السالب. انتهى كتاب لقاطة طبية، تأليف جون ديبر، ترجمة ماهر نسيم، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو كتب.